أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا من العمل به ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا اللهم بما علمتنا واغفر لنا زلاتنا وخطايانا وتب علينا وعلى والدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القاعدة الرابعة مبينا خطأ المتكلمين في منهجهم في نصوص الله في نصوص الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتوهمون فيها معنى باطلا ويجعلون هذا المعنى هو ظاهر النصوص ويقولون هذا لا ليس مرادا لبطلانه، ثم يعودون عليه بأنواع التأويلات فيقعون في محاذير عديدة يجمعها كما تقدم التعطيل بصور على صور عديدة والتمثيل أيضا على صور عديدة. قرر ذلك رحمه الله ثم أخذ يضرب مثالا يقدر به صورة توهمهم الباطل الذي يلزمون مواهب النصوص به، وتكلم في صفة العلو والفوقية والاستواء، وأراد رحمه الله بهذا بيان علو ذاته، لأن شغب هؤلاء المتكلمين إنما هو على علو الذات، يقولون بعلو القهر والقدر ويمنعون علو الذات أن تكون لله عز وجل ذاتا عالية على خلقه فوق عرشه. ذكر هذا المثال وابتدأه ببيان أن النصوص قد دلت على العلو والفوقية لله عز وجل على مخلوقاته واستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، وبين أن طريق إثبات العلو مطلقا السمع والعقل، أما الاستواء على العرش فقد ورد في الكتاب والسنة، وقد بينا في اللقاء القادم في اللقاء السابق الأدلة على تنوعها في الدلالة على علو الذات خاصة. الكلام هنا في علو الذات خاصة لأنهم لا يشغبون إلا عليه، فالكلام في علو الذات خاصة. قدم في المثال بيان أن الأدلة قد استقرت على بيان علو ذات الرب سبحانه وتعالى، وبينا هذا في اللقاء السابق، وبينا أن علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه علو ذاته بمباينة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى بذاته، يباينهم وهو منهم في جهة العلو وهم أسفل منهم سبحانه وتعالى. وأكد ذلك يعني وضحه صريحا استواءه على عرشه سبحانه وتعالى، لأن الاستواء على العرش لا يدل إلا على علو الذات، لأن الاستواء معناه فوقية الشيء على فوقية المستوي بذاته على ذات المستوى عليه، هذا هو معناه. وقد بيّن الله عز وجل أنه قد استوى على العرش وبيّن الوقت الذي وقع فيه الاستواء على العرش، فقد استأنفه سبحانه وتعالى وفعله بعد خلق السماوات والأرض، إذن فهو علو ذاته. ولأن دلالة استواء الله عز وجل على عرشه تدل على علو ذاته وفوقية ذاته على فوقية العرش، كثر شغبهم على في مسألة الاستواء هذه، فتكلموا في لفظ الاستواء وشغبوا فيه بأنواع المشاغبات، وحملوه ما لا يحتمل من المعاني، ما لا يحتمله لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، فخرجوا بذلك عن مقتضى اللغة والشرع والعقل، وأتوا ببدع لغوية وشرعية وعقلية فيه. ولم يكتفوا بذلك، حتى رجعوا أيضا على لفظ العرش فعبثوا فيه بأنواع من العبث خارجة عن مقتضى اللغة وعن مقتضى الشرع وعن مقتضى العقل. ثم لم يكتفوا بذلك أيضا، حتى عادوا على المعنى العام، الاستواء على العرش بعمومه بأنواع المشاغبات. نعم، الآن يذكر الشيخ وجه المثال الذي يقرر به صورة خطأ هؤلاء، وهو علو الله عز وجل علو ذات على خلقه. يبين الآن، وهذا هو الذي وقفنا عنده في اللقاء السابق، يبين صورة خطائهم ووجه بطلانهم في هذا المثال بالذات، علو الرب سبحانه وتعالى علو ذات على خلقه واستواؤه بذاته على ذات العرش. تفضل أخي أقرأ. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عليين ويزال عنا أعظم منازل المحسنين. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. هذه الفقرة هي التي تناولناها بالشرح والبيان في اللقاء السابق، بينا الأدلة وبينا أنواعها، وبينا أن هذا التنوع في الدلالة والاتجاد والتقسيم وهذه الكثرة في الأدلة الدالة تقرر علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه علو ذات. نعم، الآن يبدأ يصور صورة الخطأ الذي يقعون فيه. نعم. فيظن المتوهم انه اذا وصل الى الاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الانسان على ظهور الفلك والانعام كقوله: وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل انه اذا كان مستويا على العرش كان مكتالا اليه كحاجه المستوي على الفلك والانعام، فلو انخاضت السفينة فسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخاض المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو هدم العرش لسقط الله تبارك وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواءه مقعود ولا استقرار. نعم، هذه هي صورة الوهم الباطل الذي يتعلق بقلوبهم في إخبار الرب سبحانه وتعالى عن استوائه على عرشه، وهو وهم مبني على قياس باطل على تمثيل استواء الله باستواء خلقه. ومرد هذا الوهم والتمثيل هو حملهم معنى الاستواء، مفهوم الاستواء الذي في الذهن، مفهوم الاستواء وقد سبق وقررنا مرارا ورددنا أن كل لفظ فله دلالتان: دلالة المفهوم وهو المعنى المتصور في الذهن من اللفظ، ودلالة الحقيقة وهي ما يكون عليه ما تكون عليه هي هيئة المعنى في الخارج، هيئة المعنى ما تكون عليه هيئة المعنى في الخارج. هؤلاء حملوا المعنى، معنى الاستواء المفهوم في الذهن، حملوه على الحقيقة التي يرونها ويشاهدونها في الخارج وهي استواء المخلوق، فجعلوا استواء المخلوق هو معنى الاستواء مطلقا، جعلوا معنى الاستواء مطلقا هو استواء المخلوق الذي يكون عن حاجة واستقرار وتمكن، بحيث أنه لو سحب منه المستوي عليه يسقط، ونحو ذلك من اللوازم التي تلزم من استواء المخلوق على الشيء. جعلوا هذه الحقيقة هي مفهوم الاستواء المطلق، فلم يفرقوا بين المختلفات بل ساووا بين المختلفات، فجعلوا الحقائق التي تؤول إليها المعاني في الخارج هي ذات المفهوم المتبادر من اللفظ في الذهن، المتصور من اللفظ في الذهن، ولم يفرقوا بين الأمرين. في فرق بين المفهوم المتصور في الذهن وبين الحقائق التي تقوم بالموصوفين في الخارج، وكل موصوف بمعنى في الذهن يقوم به هذا المعنى على هيئة تليق به، على هيئة تليق به. فليس استواء الإنسان على الكرسي كاستواء الهواء على الأرض، وليس استواء الله عز وجل على عرشه كاستواء خلقه على ما يستوون عليه، هذا في الخارج. أما في الذهن فمعنى الاستواء واحد، معنى الاستواء معنى هو العلو على الشيء، هو أن يكون المستوي بذاته فوق الشيء بذاته، فوق الشيء الذي استوى عليه بذاته، هذا هو المعنى المفهوم في الذهن، ولا معنى للاستواء متصور في الذهن إلا هذا. أما أن الاستواء يلزم منه السقوط وغير ذلك فهذه لوازم من استواء المخلوق في الخارج، هذه حقائق وليست معنى، هذه حقيقة الاستواء في الخارج التي الحقيقة التي يكون عليها استواء المخلوق وليست معنى الاستواء الذي يتصور في الذهن، فجعلوها نزلوا معنى الاستواء على هذه الحقيقة، هذا وهم باطل، وهم باطل، هذا وهمهم هم، هذا لا تقتضيه اللغة، هذا الوهم لا يقتضيه اللفظ اللغوي، بل اللفظ اللغوي يمنعه، لأن الله قال استوى الرحمن على العرش استوى، فأسند الاستواء إليه، وهذا اللفظ تقدم وقلنا أنه لفظ صريح وهو نص لا يحتمل، إلا أن هذا الاستواء هو فعل الرب، فعل الرحمن، لأنه أضافه إليه، والإضافة تقييد وتخصيص، والتقييد والتخصيص يمنع الاحتمال، فالنص نص، فهذا نص وليس ظاهرا محتملا، هو نص استوى الرحمن، نحن نتكلم عن استواء الرحمن، فإذا كان استواء الرحمن فهو في حقيقته في خارج الذهن يخص الرحمن ويتقيد به، ولا يخص الإنسان ولا يتقيد به. إذن فاللفظ اللغوي لا يدل بوجه على هذا الوهم الباطل عند هؤلاء، والشرع لم يذكر تمثيلا، ما قال استوى الرحمن على العرش استوى كما تستوون على كرسي على كراسي او على غيرها، ما قال النص، ما قال هذا الشرع، ما قال هذا، فمن اين جاء هذا التمثيل؟ هو وهم، والعقل يمنع هذا التمثيل، لان حقيقه الرب سبحانه وتعالى مجهوله لا تعلم، فكيف نلزمها حقيقة نعلمها ونحن لا نعلم حقيقة ذاته ولا حقيقة العرش فلا نعلم حقيقة الشواء عليه، ولكن والعقل يعلم أن الرب أعظم وأجل من المخلوق وأنه لا يماثله. إذن فالعقل لا يستحي ولا يحمل ولا يحتمل أبدا أن يحمل استواء الله على عرشه بأنه يماثل استواء المخلوق. فمن أين جئتم بهذا التمثيل؟ لا العقل دل عليه، ولا اللغة بألفاظها وتركيبها دلت عليه، ولا الشرع دل عليه، فهو وهم فاسد، هو وهم، هو مجرد وهم. فتقدم وبينا الفرق بين الوهم والظن والشك، وقلنا أن الوهم أضعف من الظن، أضعف من الظن، لأنه هو الاحتمال المرجوح، هو الاحتمال المرجوح. نعم. قال شيخ الإسلام: ولا يعلم أن مسمى الكعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فيه مسمى الاستواء. نعم، هم يفسرون ويقولون استواء الله ليس بقعود ولا استقرار، يقصدون القعود قعود، يقصدون حقيقة قعود الإنسان على الكرسي، يعني أنه يجلس يجلس عليه، واستقراره تمكنه بغير اضطرار. فيقولون ليس استواءه بقعود ولا استقرار. لماذا؟ حتى لا نقول أن استواءه يشبه استواء المخلوق. فلئلا يكون استواءه يشبه استواء المخلوق يلزمون الاستواء هذه التقريرات الفاسدة. طيب، لو أن النص قال، لو أن الرب قال، وهذا معنى كلام الشيخ الآتي، لو أن النص قال، لو ورد النص استقر الرحمن على العرش استقر، لرجعتم عليه بالتأويل، فقلتم استقراره ليس بتمكن ولا بحاجة، ولنفيتم الاستقرار عن الرب، استقرار الذات عن الرب للحجة ذاتها التي تشربون فيها على الاستواء، وعند ذلك تعودون بالتأويلات الفاسدة على الاستقرار. ولو ورد النص بالقعود أيضا الرحمن على العرش قاعد، لو ورد هكذا لرجعتم على القعود أيضا بالاستثناءات، فقلتم قعوده لا يكون بحاجة ولا تمكن ولا ولا ولا ولا، ورجعتم على لفظ القعود بالتأويلات الفاسدة، ومنعتم دلالة النص على القعود. فلن يبقى على هذه الطريق لفظ يمكن التعبير به عن صفات الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك فلن يبقى ثمة صفة يوصف الرب عز وجل بها، لا يعود، لا يمكن أن تعودون على الرب بصفة إذا كانت هذه هي الطريقة. وإذا لم تعودوا على الرب بصفة لن يبقى الرب موجودا بذات، بل صار وجوده معنى في الذهن لا يتجاوز الذهن، هو معنى عام في الذهن. هذا مقصود الشيخ من التقرير الآتي الآن، هذا هو مقصوده من كلام الشيخ. يقول أن مسمى القعود ومسمى الاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. قلتم في الاستواء ليس بقعود ولا بحاجة ولا باستقرار، لو قال الله استقر لقلتم استقراره ليس بتمكن ولا ولا ولا، ولو قال الرب قعد لكن قعوده بغير حاجة. طيب بعدين، طيب وإلى أين؟ لم يبقى بعد هذا ثمة لفظ يمكن إيش التعبير به عن صفات الرب سبحانه وتعالى معنى مفهوما يقوم في القلب ويمكن الإيمان به. لا تبقى صورة للإيمان ولا يبقى لفظ يمكن أن يؤدى به التكليف التكليف بالإيمان، ولا يمكن أن يقع إيمان بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى ويعود الرب معنى من المعاني العامة الموجودة في الذهن. والمعاني العامة الموجودة في الذهن لا يمكن أن تكون إلها يعبد ولا ربا يدبر، هذا واحد. ثم المعاني العامة في الذهن هي عامة بمعنى أنها كليات، ومعنى كونها عامة وكليات أنها تقبل الشركة، تقبل الشركة، مجرد تصور المعنى في الذهن يقبل الشركة ويدل على أن له أفراد في الخارج. حتى هذا على منهجكم باطل، أن تعوجوا به على الله أن يكون معنى عاما مشتركا والله واحد أحد، تريدون الأحدية والكمال لله، ثم حتى هذه الطريق لا تحصل، لا يحصل لكم بها مراد، انتبهتم؟ فهم يغلقون على أنفسهم باب الإيمان ويغلقون باب إثبات ممكن للرب سبحانه وتعالى على هذه الطريقة. إذا كان كلكم سيلزمونه تأويلات واستثناءات للفرار من التشريك، لن يبقى لفظ أبدا يدل على صفة، وسيبقى الرب مجرد معنى عام في الذهن. ثم حتى إن قلتم بالمعاني العامة، لأن المتفدرك منهم المتذاكي منهم لما يقول مثلا من الأشعرية أنا أصفه بالقدرة، بالقدرة الإنسان يقدر أيضا، فكيف تتصرفون هنا؟ قال لا، قدرة لا أفهمها ولا أعلم حقيقتها ولا أدري، لا نعلم، لكنها قدرة تليق بالرب. طيب إذا جعلتم القدرة معنى لا يقوم بذات، معنى عام لا يقوم بذات، كل استثناءاتكم واستدراكاتكم تمنع قدرة تقوم بالذات، فجعلتموها معنى عام. المعنى العام الذي يقوم في الذهن، المعنى العام الكل الذي يقوم في الذهن لا يكون إلا مشتركا يقبل الشركة لا يمنعها. وأنتم تريدون الأحدية والكمال، والشركة تمنع الأحدية والكمال، فلا بد من خصيصة يختص بها الرحمن سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة هم لأنهم بنوا على مذهب الفلاسفة، والفلاسفة الألوهية عندهم حقيقة عامة، حقيقة مطلقة غير متقيدة لا بشرط ولا بوصف، حقيقة مطلقة معنى عام تتكون منه يسري في الوجود، شيء يسمى الحقيقة الإلهية. الحقيقة الإلهية عند الفلاسفة الإلهية حقيقة إلهية تسري في الوجود، يتعلق بها الخلق شوقا ولا فعل لإله ولا نحو ذلك. فتقريراته تنتهي بأن الرب حقيقة إلهية مطلقة عامة، هي معنى عاما لا وجود له في الخارج. ولذلك لما كان هذا هو الأصل الذي ينبثق منه نظر المتكلمين في النصوص وفي العقيدة، لما كان هو هذا الأصل، كان أفضل الناس أخذا به من غير خلف ولا شغب ولا تلاعب، وأكثرهم تطبيقا له أهل وحدة الوجود الذين هم أكثر خلق الله، هم اللي قالوا بالدين، هم اللي قالوا بالصورة التي عليها هذا المذهب الأصل الذي ذكرته الفلاسفة وبنوا عليه، جاءوا فقالوا الرب هو كل شيء في الوجود، كل ما في الوجود هو مفردات هذه الحقيقة العامة. فجاء قولهم منضبطا مع الأصل الذي بنى عليه هؤلاء باطلهم في القول في صفات الله، ضبطوا قولهم مع الأصل، مع الأصل الذي خرجوا الذي بنوا عليه، فقالوا كل ما في الوجود هو الله، هو عين الله، هو ذات الله، لأن الرب والألوهية والإله هي حقيقة عامة موجودة في الوجود. وليس هناك عين بذاتها هي الألوهية، لكن باقي الوجود هو مفردات، هذه الحقيقة العامة. فكل شيء هو الله، كل شيء هو الخالق. هو هذه حقيقة قولهم. وقد وافقوا كانوا يعني جادين في الفهم، محسنين التصور لمذهب الفلاسفة الباطل، ولذلك أقروا اعتقادا يناسب هذا الأصل. لكن هؤلاء لا الأصل أبقوا، ولا الشرع أبقوا، ولا العقل أبقوا، ولا اللغة أبقوا، ولا العقل أبقوا، ما بقي عندهم شيء. ولذلك لا صورة لأقوال المتكلمين ممكن أبدا أبدا، لا صورة لأقوالهم ممكنة لا في العقل ولا في الخارج، أقوالهم من المحالات فهي خيالات وأوهام. الحاصل أن مراد الشيخ رحمه الله في التقرير القادم الذي قرأ طرفه الأول أخوكم وسيقرأه الآن حتى انتهاء الفقرة هو لبيان هذا، أن مسمى ما رجعتم به على مسمى الاستواء على طريقتكم يعاد به على مسمى القعود لو ورد النص به، وعلى مسمى الاستقرار لو ورد النص به، حتى ننتهي إلى أن نعدم نصا لفظا ممكن أن نصف به الرب سبحانه وتعالى، أن نصف به الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا نعدم ربا يوصف. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يعلم يعني هذا القائل المتخيل أن الاستواء لا يكون بقعود ولا باستقرار. نعم. أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء سواء بسواء. إن قلت الاستواء ليس بحاجة ولا بقعود ولا باستقرار، فالقعود أيضا لن يكون يعني من الله بحاجة ولا باستقرار ولا بتمكن، والاستقرار لا يكون بتمكن ولا عن حاجة ولا عن ولا بعد اضطراب، كل هذا سيرد. نعم. وعند ذلك كما قلت فلن يبقى نص ممكن أن يعبر به عن صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم. إن كانت الحاجة نافلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. يعني باللوازم التي تلزمونها الصفات، واللوازم التي يلزمونها الصفات هي لوازم صفات من؟ لوازم صفات من؟ لوازم صفات المخلوقين. بلوازم صفات المخلوقين التي تلزمون بها معاني الصفات، تلزمون بها الصفات حيث تصرف في الخالق في الرب، هي لازمة من الصفة، حتى نزلتموها منزلة المفهوم، وهذا خطأ. لهذه اللوازم لن يكون الرب مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا ولا جالسا ولا نازلا ولا ينزل، ولا إذا نزل ولا ينزل ولا يعني يخلق أيضا ولا يفعل ولا شيء، لأن كل صفة اتصف بها الرب سبحانه وتعالى قام في المخلوق منها، ويلزم من قيامها بالمخلوق لوازم لا تلزم من صفة الرب سبحانه وتعالى، وستعودون بهذه اللوازم على صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. نعم. يعني القول بنفي الاستواء بنفي القعود والاستقرار عن الاستواء، ثم إبقاؤه هكذا مطلقا لفظا لا يدل على معناه، لم يبق في إثباته وجه، لم يبق في إثباته وجه يخالف إثبات القعود أو الاستقرار أو نفيهما. إذا كنت تقول الاستواء بلا قعود ولا استقرار ولا ولا ولا، وإن قلنا قعود قلت بلا جلوس ولا تمكن ولا لبث ولا حاجة ولا إذا كان كل دخل يعود عليه تعود عليه هذا الأحكام، فأن تقول استوى وأنت لا تقصد هذه المعاني، كان مثل أن تقول قعد ولا تقصد هذه اللوازم، فعد بالحكم على الاستواء بإثباته للرب سبحانه وتعالى حقيقة من غير لوازم المخلوق، من غير أن تلزمه لوازم استواء المخلوق، خير لك من أن تفر من تمثيله بالمخلوق بنفي اللوازم عنه. ثم سيبين الآن بعد قليل أنه حتى هذا القعود والاستقرار أيضا هو معنى عام، وكما تقدم في اللقاء السابق وبينا في درسنا السابق أننا لا نقول في استواء الله أنه استواء استقرار ولا استواء قعود ولا استواء جلوس ولا استواء اتكاء ولا استواء ركوب، ما قلنا هذا في اللقاء السابق، لأنه قلنا أن الاستواء هو علو الشيء ذات الشيء على الشيء، وهذا الاستواء يكون على هيئات، يكون بجلوس ويكون بقعود ويكون باستقرار ويكون بركوب ويكون بارتفاع، بينا هذا في الدرس الماضي، وقلنا الذي يبين هذه الهيئات هو السياق أو العهد ونحو ذلك، وكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ليس فيها بيان هيئة استواء الرب سبحانه وتعالى، ورد الجلوس والقعود في روايات موقوفة على الصحابة ومرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لم تثبت، ورد عن بعض السلف القول بأن استوى استقام، وتكلمنا عن هذه المسألة مفصلة ووجه ورود كلام السلف، وبينا وانتهينا في لقائنا السابق إلى أن معنى استواء الله على عرشه أنه فوق، أنه بذاته فوق ذات العرش سبحانه وتعالى، هذا معنى استواء، ولا نزيد على ذلك. نعم، فالذي يقال في الاستواء يقال في العلو ويقال في الاستقرار، لو أن الرب قال استوى قعد على العرش يقول ده قعد، ومعنى القعود في اللغة معروف، وهذا قعوده هو، ويلزم منه ما يلزم من ذاته، فإذا كانت ذاته ليست كالذوات فيلزم لقعوده أن لا يكون كقعود الدواء غيره، وإذا كانت ذاته أعلى وأجل من ذوات المخلوقين فيلزم من هذا من قعوده أن يكون أعلى وأجل من قعود المخلوقين، ونقول بقعوده، وإن كان ولو قال سبحانه أنه استقر على العرش لقلنا استقر، واستقراره استقرار ذاته هو، ويلزم من هذا الاستقرار ما يلزم ذاته، إذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فيلزم أن يكون استقراره لا يشبه استقرار المخلوقين، وإن كانت ذاته لا أعلى وأجل من ذات المخلوقين فيلزم أن يكون استقراره أعلى وأجل من استقرار المخلوقين، فأين تذهب أيها المتكلم؟ أين تذهب؟ هذا التلاعب بالألفاظ لماذا؟ كل لفظ يذكر ويقال إن ثبت عن الرب في وصف نفسه فإنه ثابت له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وإذا فتحت هذا الباب فإن كل مبطل سيبطل عليك كل صفة يعود بها الرب سبحانه وتعالى على نفسه بهذه الطريقة، هي طريق باطلة لا تحق حقا، هي طريق باطلة لا تحق حقا. نعم، وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفا، ولكن المقصود هنا أن يعلم خبر من يهدي الشيء مع إثبات نظيره. نعم، الفروق تكلمنا عنها في اللقاء السابق، قلنا أن الاستواء هو العلو، هو العلو مطلقا، الاستواء هو العلو مطلقا، أما الاستقرار فهو التمكن بثبوت لا اقتراب فيه، هذا هو الاستقرار، وأما القعود فهو الجلوس بالعلو مع النفث، تكلمنا في اللقاء السابق إن كنتم تذكرون أنه قلنا أنه في فرق بين الجلوس والقعود، فرقين بين الجلوس والقعود، الأول أن القعود لبث مع لبث، أما الجلوس فلا لبث فيه. وقلنا ولهذا قال الله عز وجل في النساء القواعد ولم يقل الجوالس، لأنهما لأنهم لابثات في البيوت لا يفكر، بينما تقول لجميلك الذي يجلس عندك ساعة وساعتين ولا يلبث تقول هذا جليسي، ما تقول قعيدي كده ولا لا. فهذا فرق بين القعود والجلوس، أن القعود مع لبث أما الجلوس فلا لبث فيه. ثاني أن القعود انتقال من علو فيقال للواقف اقعد، أما الجلوس فهو انتقال من سفل، ولذلك لا يقول للواقف اجلس يقال له اقعد، يقال اجلس للمتكئ، المتقي والمستلقي يقال له اجلس. الجلوس انتقال من سفل، والعلو والقعود انتقال من ايش؟ من علو. فالألفاظ في ذاتها بينها فروق في معانيها، ومعانيها تدل على على على على وألفاظها تدل على مفهوم عام، القعود يدل على مفهوم عام وهو الانتقال من علو إلى سفل مع لبث، والاستقرار يدل على معنى عام وهو التمكن من اضطراب، من التمكن بعد اضطراب. والاستواء يدل على معنى عام وهو العلو، فليس معنى العلو هو الاستقرار، وليس معنى معنى الاستواء العام، معنى المعنى العام للاستواء هو الاستقرار، وليس المعنى العام للاستقرار هو الاستواء، وليس المعنى العام للاستقرار هو القعود، وليس المعنى العام للاستواء هو القعود. في فوارق. فأنتم يعني أبطلتم حتى من هذا الوجه، أنكم حملتم معنى عاما يفارق معنى عاما آخر عليه وألزمتموه به، فقلتم علوه ليس باستقرار. فمن قال انه العلو يلزم منه الاستقرار؟ العلو السواء اقصد يلزم منه الاستقرار، السواء معناه العام العلو، والاستواء معناه العام العلو، والاستقرار معناه العام التمكن من الاضطراب، والتمكن من الاضطراب قد يكون باستواء كما استوى الجودي على وقد لا يكون باستواء، قد لا يكون باستواء، قد يكون بصوره اخرى. فليس لا يلزم هذه معاني، هذه الفاظ تدل على معاني عامه، فخلطها بعضها ببعض لا محل له، وجعل هذا بمعنى هذا ولازم منه لا محل له، لا يلزم من الاستواء من معنى الاستواء العام معنى القعود العام، ولا يلزم من معنى الاستواء العام معنى الاستقرار العام، الاستقرار له معنى عام والقعود له معنى عام يخصه. فهذا الخلط بين المعاني باطل وغير صحيح في اللغة هكذا في الجملة. وأبطل منه أن تلزم أحد هذه الثلاثة الآخر فتبني عليه الأحكام، تستثنيه منه أو تلزمه به، من أين شئت بهذه الأحكام وبهذه الادعاءات الباطلة؟ إنما هو وهم، لا اللغة ولا العقل يدل على ذلك. فصورة قوله أيها المبطل استواؤه ليس باستقرار، أنتم معي يا شباب، صورة قولك أيها المبطل استواؤه ليس باستقرار ولا بقعود لا معنى لها متصور، لأن الاستقرار معنى عام غير معنى الاستواء الذي هو العلو، ولا يلزم الاستواء استقرار، ولا يلزم الاستقرار استواء، والاستواء معنى عام غير المعنى العام للقعود، ولا يلزم الاستواء القعود، ولا يلزم القعود الاستواء. فمن أين جئت بهذا الحكم؟ أنت حكمت حكما جازما باستثناء الاستقرار والقعود من الاستواء، وهما معنيان منفصلان عن معنى العلو في المعنى العام الموجود فيهم. كيف حكمت؟ حكمنا الوهم الباطل الذي توهمه، وهو أن استواء الإنسان على المخلوق على الشيء يكون بقعود واستقرار، يكون بقعود واستقرار. فإذا قوله كله وهم، هذا هو معنى هذه الفقرة من كلام الشيخ، ابتداء من قوله ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار، إلى قوله وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. فهو مبطل في الحقيقة في أصل الحكم بالاستثناء من الاستواء، استثناء الاستقرار والقعود، والعود على الاستواء باللوازم التي تلزم بالاستواء المخلوق. إذن خطأه من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة العقل. من جهة اللغة أنه استثنى ما لا يقتضي، ما لا يحكم باستثنائه في اللغة. إذا أريد في المعاني العامة، لما تقول استوى، استوى، استقر، قعد، فلا تعود اللغة مطلقة على هذه المعاني المفردة العامة باستثناء شيء منها، مش شيء من شيء، باستثناء استقرار من استواء أو قعود من استواء أو إلزام الاستواء استقرار أو إلزام استقرار استواء. اللغة لا تعود على هذه الألفاظ بهذا، هذا عبثك أنت، هذا عبثك أنت، اللغة ليس فيها هذا. ففعلك فقولك هذا بدعة لغوية، كذب على اللغة، هي كذب على اللغة، كذبت بها على اللغة. والعقل أيضا لا يقتضي ذلك، والعقل أيضا لا يقتضي ذلك، لأن العقل يرى في الشاهد الذي تعتمده للقياس أنت، تعتمده قياسا أنت، أن هناك من يستوي ولا يلزم من استوائه استقرار ولا قعود كاستواء الهواء على الأرض، وهناك ما يستوي من غير أن يلزم من استوائه قعود وإن لزم استقرار، كما تقول استوى الماء والخشبة، استقرت على سطح الماء من غير اضطراب، انتهى الاضطراب واستقرت عليه، وهذا ليس استقرار، ليس استواء قعود، فلم يلزم منه استثناء القعود. وهكذا إذا ذهبت تجد، وجلوس الإنسان، جلوسي على الكرسي لا يلزم منه معنى الاستقرار، إنما هو قعود، استوائي على الكرسي إنما هو قعود، ولا وليس الاستقرار لا يكون إلا بالاضطراب، مثل ما قال استوت على جوهي الفلك، يعني بعد إيش؟ بعد اضطراب الماء وترددها في الماء استوت وثبتت من غير اضطراب على الجوهي، ولذلك أمكن أن يخرج منها ما فيها، لو كانت مضطربة ما أمكن الخروج ولا لا؟ هذه الصورة، انظروا للأخوة للقارب في البحر يأخذه إلى الساحل حتى يستقر ثم يخرج منه، مش كده ولا لا؟ فهذا هو معنى الاستقرار، فأنا استوائي على الكرسي ليس باستقرار، يعني لم أتمكن عليه بعد اضطراب، أنا متمكن على الأرض، أقف عليها متمكن بالاضطراب ولا لا؟ ثم أجلس على الكرسي. فالحقيقة أنه ليس بين هذه الألفاظ ما يقتضي العود بأحكامها بعضها على بعض في المعنى العام، لا يعاد على أحكامها بعضها على بعض إلا في خارج الذهن، متى ما عرفت حقيقة الاستواء ما هي، وحقيقة الاستقرار ما هي، وحقيقة القعود ما هي، خارج الذهن، يعني في الحقائق نعود فنقول أن خطأهم هو حمل المفهوم، حمل المفهوم على إيش؟ على الحقائق، ثم عينوا حقيقة هي التي حملوا عليها المعاني المفهومة في الدنيا، حقيقة واحدة وهي حقيقة ما عليه المخلوق، هذا هو الباطل. انتبهوا لهذا، تفهم أنت وجه الحق ووجه الباطل، بهذا تفهم، بهذا تفهم لماذا الله عز وجل وصف، سمى صفته الاستواء بنفس اسم صفة مخلوقه الاستواء، أنه قصد المعنى العام الذي يفهم به معنى الصفة ولم يقصد الحقائق، ولذلك جاز إطلاق اللفظ، هذا حق. وتعلم وجه الباطل، لماذا نفى هؤلاء المبطلين الكاذبين على الله ورسوله ولغة العرب التي استعملها الله ورسوله في بيانه وعلى العقل، لماذا حملوا الاستواء على استواء الحاجة والاستقرار كما يزعمون وقلوب؟ لأنهم ألزموا المعنى العام الحقيقة التي في الخارج، من هنا جاء الباطل. فهمتم؟ فهمتم؟ لكن التسوية بين التفرقة بين المختلفات، فجعل المفهوم الذي هو المعنى الصورة الذهنية على حالها، وجعل الحقائق على حالها، والحكم على هذا على حقيقته وهو المعنى العام، والحكم على ذلك على حقيقته وهو الهيئة والكيفية التي يقوم عليها المعنى العام في الخارج، يريحك ويمنع عنك هذا الشغب الذي تعود به على التكليف الواجب من الرب سبحانه وتعالى بالإيمان بالإبطال، فتعود عليه بالإبطال فتقبل التكليف وتقبل المعنى. نعم. قال شيخ الإسلام: وكان هذا خطأ من خطأه في مفهوم استواءه على العرش. خطأه في حمل الاستواء على أنه من غير استقرار ولا قعود جاء من فين؟ من خطأه في مفهوم استواء، في مفهوم وليس في حقيقة، في مفهوم استواء العرش. وجه الخطأ ما هو؟ حيث ظن أنه يجب استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، حيث حمله على حقيقة استواء المخلوق في الخارج. وهذا الحمل صحيح، صحيح في ذاته، صحيح في ذاته، في ذات الأمر هو كذلك، هو باطل. إذا هو ظن ولا وهم؟ لأن الظن هو إيش؟ قلنا هو الراجح. شنو نحن بينا هذه في اللقاء السابق والذي قبله، بينا قلنا أنه نعيد ونذكر، قلنا أن الأحكام التي تقوم في القلب نوعان: الأول الجزم بحكم الشيء، والثاني عدم الجزم. أما الجزم، إذا جزم القلب بحكم شيء فها هنا عندنا أمران: إما أن يكون هذا الجزم مطابقا لما هو لما عليه الشيء في الواقع في الخارج، فهذا يكون بطريقين: إما أن يكون جزم بدليل، هذا ايش قلنا؟ هذا قلنا هو علم. أو يكون جزم القلب من غير دليل يعلمه، ولكن هذا الجزم طابق الواقع، هذا سمناه التقليد. الثاني أن يجزم القلب بشيء ولكن هذا الجزم مخالف لإيش؟ للواقع، هذا قلنا هو إيش؟ الجهل المركب. ثم الحكم الثاني وهو عدم الجزم، قلنا عدم الجزم يكون لأحد أمرين: إما لتساوي احتمالين للحكم، ولذلك لم يجد القلب واحد منهم، هذا سميناه ايش؟ الشك. او لعدم تساويهما، رجحان احد الاحتمالين على الثاني، ولذلك لم يجد به الامر، فقلنا الراجح هو الظن والمرجوع هو الوهم. تذكرتم هذا؟ اذا تذكرتم هذا فهذا ظن ام وهم؟ وهم، حيث وهم وليس وليس وليس حيث ظن، حيث وهم. هذا إذا أردنا أن نتكلم على الاصطلاحات التي يفهمونها ويقررونها، لأنه أنت لو قلت الظن الظن هو الاحتمال الراجح، والحمل على الاحتمال الراجح هو نحن نقول أنه الظاهر يحمل على الراجح، والراجح هو هذا. وأنت أثبتت أنه ظن، فانتبهوا لهذه، انتبهوا لهذه. فنقول هنا حيث ايش؟ وهم هو الأولى، وليس حيث ظن، حتى لا نوافقه، لا نعطيه، لا نعطيه مجال يعود علينا بتقريبك، يرجع إلى تقريرات الاصطلاحية، يقول خلاص أنت قلت أنه أنت سميته ظنا، والظن هو الراجح، والراجح هو الذي يجب حمل اللفظ عليه، فيعود علينا بايش؟ بهذا الشغب والعبث. إذا نقول حيث وهم أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام. طيب، نعم. هذا في اللغة نتكلم أنا، ولذلك قلت لك الاصطلاح، قلت لك حتى لا يعود علينا باصطلاح. نحن نخاطب إنسان يعني ممكن نسميه نصفه نمثله بالزئبق. الزئبق لا يمكن أن يستقر تمسكه، هذه تعرف الزئبق، الزئبق لا يمكن أن تمسكه، يروح منك ولا يصعب جدا. وهذا يريد منك أي نفل، يريد منك أي جنة، يريد منك أي شيء، بس يفتح له إيش باب حجة عليه. فيقول الله يرجع عليك يقول أنت قلت أنت جعلته رجع، والظن هو الراجح من الاحتمالين، والراجح يجب الحمل عليه، وأنت ها أنت. والشيخ لا يريد رحمه الله الـ هذا، إنما يريد اللفظ اللغوي ومعناه في اللغة، واللفظ الشرعي ومعناه في الشرع. الظن في الشرع ما هو؟ هو الذي لا يهم يعني الحق ولا لا؟ ولا لا؟ أن يقول الله عز وجل وإن الظن لا يغني من الحق إيش؟ شيئا، لا يغني من الحق شيئا مرة أبدا، لا يغني شيئا جنس الشيئية. ولذلك قال من الحق من التي تعود على الجنس لا يغني، لا ليس في الظن جنس حق. هذا كلام الله، الظن في كلام الله عز وجل واللغة هو هذا، لا حق فيه، هذا هو. لكن هذا أنا أتكلم مع هؤلاء على اصطلاحاتهم، ولا يقول لك الظن هو الراجح، يقولون الظن هو الراجح، وهذا خلاف اللغة وخلاف الشرع. الشرع يقول الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس فيه جنس الحق، واللغة تقول ذلك. ولذلك ربك لما رد الكفار قول الله عز وجل في البعث قالوا إن نظن إلا ظن، يعني نظن ظن، يعني هذا شيء لاحق وما نحن بمستيقنين. فاللغة والشرع الظن فيها ليس فيه شيء من الحق، فهمت أخي الكريم؟ فمقصود الشيخ بالظن هنا المعنى اللغوي والشرعي. فمن يظن يعني ولا سمعه في ظنه ولا شعرة ولا ذرة حق، لكن هم على اصطلاحاتهم الظن عندهم هو الراجح، فممكن أن يعودوا عليه. فهمت أخي الكريم؟ هذا هو مورد الكلام، وهذا قصدنا. لا نعود على الشيخ في قصده، لا الشيخ. ولذلك الشيخ يكثر من بيان الظن الذي يقصده. شوف ارجع إلى أول الكلام، فيظن المتوهم فجعله ظن إيش؟ ظن وهم. ورد على كل مواضع تجده يضيف إيش؟ وسيأتي الآن بعد قليل ذكر الوهم، فالشيخ بيّن مراده بالظن. لكن الضبط، الضبط الأتم والأكمل والأسلم من الأذنين المشاهد على كل حال يريد أن يغفر منك لأي شيء، فحتى تسد باب الشغل انتبه وان كان الكلام واضح. فنقول حيث وهم ولا نقول حيث ظن. فهمتم مورد كلامنا يا أخوان؟ نعم. فنحن نعود على اللفظ لا على مراد الشيخ ومقصود الشيخ. نعم. قال شيخ الإسلام وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، وليس في اللفظ، أي لفظ؟ ها؟ لا لا، وليس في اللفظ يعني ليس في لفظ النص، ليس في قوله الرحمن على العرش استوى. لا تقول ليس في اللفظ يعني في الاستواء مطلقا، لا، في اللفظ يعني في قول الله الرحمن على العرش استوى. أما اللفظ تكلمنا عن بين الشيخ قبل قليل، اللفظ مطلقا بين الشيخ ما يتعلق به قبل قليل، صح ولا لا؟ وقال انه في فرق بين الاستواء وبين الاستقرار وبين القعود، وتكلم عن اللفظ لفظ الاستواء، ونحن بينا مراد الشيخ وقررناه الان في لفظ الاستواء. الان لا، المساله الان في قوله الرحمن على العرش استوى، في قوله الرحمن على العرش استوى، هذا هو اللفظ، فهمتم؟ إذن وليس في اللفظ، يعني في إيش؟ يعني في نصوص الاستواء الواردة في القرآن، ليس فيها ما يدل على ذلك. ما هو الذي ما هو ذلك هذا الذي يشير إليه؟ أن مفهوم الاستواء هو بقعود واستقرار في الجملة، أو بحاجة ولوازم واللوازم باللوازم التي تلزم من استواء المخلوق، أنه لحاجة من تعب فجلس استوى لراحة، وأنه مع حاجة لأنه لو سحب عنه العرش لسقط. هذه المعاني ليس في اللفظ ما يدل عليه، ليس في اللفظ ما يدل على أمرين: الأول حمل الاستواء على المعنى العام للاستقرار، أو على المعنى العام للقعود، أو على المعنى العام للجلوس، أو على المعنى العام للركوب، أو على المعنى العام للاعتدال، التي هي هيئات الاستواء كما قلنا. ليس في اللفظ ما يدل على ذلك. ولذلك قلنا في اللقاء السابق أننا لا نقول استواء الله بجلوس ولا بقعود، ولا، لأن هذه الألفاظ لها معاني تخصها الله عز وجل لم يذكرها ولم ترد في النصوص. قلنا هذا مش كده ولا لا؟ فليس في النص ما يدل على هذا، وهو قد جعل النص دالا عليه. متى؟ لم نستثنى، لما قال استواءه ليس باستقرار ولا بإيش؟ بقعود. طيب، وليس هذا أول، وليس في اللفظ الدلالة على أن استواء الرب كاستواء المخلوق تلزم منه لوازم استواء المخلوق فيكون لحاجة وباستقرار وعلى نحو أنه لو سحب منه العرش لسقط. فهمتم؟ افهم مراد الشيخ حتى نفهم بعد ذلك أدلة على هذه الدعوة. الآن ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، ليس في نصوص الاستواء ما يدل على الأمرين، لا على أن استواءه بمعنى الاستقرار العام بغض النظر عن لوازمه، أو بمعنى القعود العام بغض النظر عن لوازمه. وجئت أنت وجعلته أيها المبطل بهذا المعنى فاستثنيت استواءه أن لا يكون باستقرار ولا بقعود. وهذا واحد. اثنين، أنه ليس في النصوص أن استواءه كاستواء المخلوق فتلزم منه الحاجة، ويلزم منه أنه لو سحب من تحته العرش لسقط. ليس هذا في النصوص. فهمتم يا شباب؟ فهمتم المسألة اللي الآن سيتكلم عنها الشيخ؟ الآن الشيخ سيقرر هذه المسألة، أن النص ليس فيه هذين الأمر، ليس فيه هذا. طيب، الشيخ ذكر هنا في كلامه في الصفحة، في الثلاث صفحات الآتية، ذكر ثلاثة أدلة قرر بها الحكم بأن النصوص ليس فيها هذا الذي ذكرناه، اللي فهمناه اللي هو ماذا؟ أنا أريد أن أطمئن لكم يعني مستجمعين المعنى غير متفكك في ذهنكم. نعم نعم وليس كاستواء المخلوق. فاللفظ القرآن النص ليس فيه هذا المعنى أبدا، النص ليس فيه هذا المعنى، النص ليس فيه هذا المعنى. لماذا؟ ذكر الشيخ ثلاثة أدلة تدل على هذه الدعوة، على هذا الحكم الثابت الصحيح، الدعوة الصحيحة، وهي أن النص ليس فيه ذلك. سأذكرها لكم ثم وتفهمونها، ثم نقرأ كلام الشيخ ليقوى عندكم فهم إيش كلام الشيخ، ولعل هذا أولى أقوى في الفهم من لو قرأنا ثم عقبنا. تفهمون؟ فإذا قرأنا فإذا فهمتم ثم نعود أيضا لتقرير إيش المفهوم بعد القراءة. الأول، الدليل الأول الذي ذكره الشيخ، الإضافة الواردة في النص، الإضافة الواردة في النص، قال الرحمن على العرش استوى، فأضاف الاستواء إليه. قد يجيني شخص يتفذلك ولا يعني يأخذ المسألة بسذاجة فيقول فين الإضافة؟ الإضافة اللي نعرفها يد الله، علم الله، الإضافة فين؟ الإضافة في الإسناد. فعل الاستواء أسنده إلى إيش؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى، أسند فعل الاستواء إليه. الرحمن على العرش استوى، الاستواء فعل. هنا ما الفاعل؟ ما الفاعل؟ الرحمن سبحانه وتعالى. إذا فهو أسند الاستواء إليه فهو فعل. فإذا هذه إضافة، أضاف الفعل إليه، أضاف الفعل إليه، أضاف الفعل إليه بإسناد إسناده إليه، لجعله هو، لجعل هو الفاعل، هو فاعل الفعل. والإضافة وهذه الإضافة، وقد تقدم تذكرون في دروسنا الأولى بيان وجوه إضافة الصفات إلى الله في النصوص، تذكرون قلنا الاسم والفعل والجملة الفعلية والجملة الاسمية واللفظ المفرد، إما مصدر المصدر منه أو الاسم منه أو الفعل منه، تذكرون هذا؟ قررناه وقررنا وجوه الإضافات إلى الرب سبحانه وتعالى في كل هذه الأنواع، تذكرون هذا ولا ريب؟ لأننا قررناه وبيناه. إذن هذه إضافة، والإضافة بجميع أنواعها، سواء لفظية بإضافة المضاف المضاف إليه، أو إسنادية بإسناد فعل، أو إسناد مبتدأ خبر إلى مبتدأ، فهي إضافة. والإضافة في الجملة تفيد التقييد والتخصيص، والتخصيص. وهنا نقطة انتبهوا لها، لما نقول الإضافة تفيد التخصيص والتقصير والتقييد، نقصد الإضافة بالمعنى العام، ما نقصد الإضافة اللي هي مضافة مضافة إليه، يد الله، علم الله، لا، ما هذا المقصد. هذا نوع من أنواع الإضافات، وهو الإضافة اللفظية. لا، الإضافة بمعناها الآن، اللي يشمل الإضافة اللفظية هذه، ويشمل إسناد الفعل إلى فاعله، ويشمل إسناد الخبر إلى مبتدأ. فهمتم؟ الإضافة بالمعنى، فهمتم هذا؟ هذا من المسائل الدقيقة التي ينبغي أن تنتبه لها. التأمل ما يرد عليك، ما يجيك يقول لك يفذلك لك، فيأخذك بسذاجة ويقول لك، وهو يعلم، لكن يأتيك من جهة يتذاكى بها عليه، فيقول لك ما في إضافة. أقول فيه إضافة، وهي إسناد الفعل إلى الفاعل، وتحميل الفاعل الفعل، تحميله إياه، وحمل الفعل على هذا الفاعل، هذه إضافة ولا ما إضافة؟ فالإضافة في الجملة بأي نوع كانت، لفظية أو إسنادية، هي تفيد التقييد والتخصيص. إسناد الفعل إلى فاعله يقيده به، فهو فاعله، منه سبب لا من غيره. وإسناد الخبر إلى مبتدئه تقييده به، منه بدأ لا من غيره. فهمتم؟ فالإضافة تفيد التقييد والتخصيص. ها هنا أضاف الاستواء إلى نفسه إضافة إسنادية، أسند الاستواء إليه فهو فعله هو لا فعل المخلوق. وإذا كان فعله هو لا فعل المخلوق، يخصه ولا ما يخصه؟ ويلق به ولا لا؟ وتلزم منه اللوازم التي تلزم من ذاته ولا لا؟ فأن تعود عليه باستواء المخلوق باطل ولا حق؟ وبلوازم استواء المخلوق باطل ولا حق؟ باطل. فإذا ليس في النص ما يدل على، في لفظ النص، ليس في لفظ النص ما يدل على المعاني التي ذكرتها. هذا الدليل الأول بقوله ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأن اللفظ ورد بإضافة الصفة إلى الرب. نعم. الثاني، قرر رحمه الله عدم مشابهة ذوات المخلوقين، ذوات المخلوقين لذوات الرب، لذات الرب سبحانه وتعالى. وهذه قضية مستقرة في العقول وفي الفطر، مستقرة، ليست قضية تحتاج إلى دليل. مع قيام الأدلة العقلية والشرعية عليه، لكنها هي في أصل الفطرة، فذواته ليست مشابهة لذوات المخلوقين. فإذا كانت ذاته لا تشبه ذات المخلوق، فإن استواءه بالتالي لا يمكن أن يماثل استواء المخلوق. وهذا هو الذي كان قد قرره في قوله في الأصل الثاني اللي كنا تكلمنا عليه وبيناه فيما تقدم، القول في الصفات كالقول في الذات، قرر الشيخ هنا كما سيأتي الآن. اثنين، ثلاثة، وهذا التقرير الثاني، التقرير الثاني اللي هو ايش؟ عدم مشابهة ذات الرب بذوات خلقه. هذا بناه الشيخ على فرض أن اللفظ دل على المشابهة. لو فرضنا أن اللفظ دل على المشابهة، فإن عندنا ما يمنعها، وهو إيش؟ وهو أن ذات الرب ليست كذات المخلوقين، فلا بد أن يكون لهذا استواءه المتعلق بذاته القائم بذاته، ليس استواء المخلوقين المتعلق بذاته القائم بذاته. فإذا كان ذلك كذلك، يكون للتشبيه الذي في اللفظ معنى آخر غير التمثيل. هذا مقصود الشيخ، هذا مقصود الشيخ، فهمتم؟ قال لهم يمنع التشبيه والتمثيل نهائيا، يمنعه، لأنه قيده وخصصه، ولكن تكلم عن استواء الرحمن فقط لا عن استواء غيره. لكن لو قلنا أن اللفظ شبه، فعندنا ما يمنع أن يكون اللفظ دالا على التمثيل، وأن يكون التشابه الوارد وارد من وجه آخر غير التماثل في الحقائق، وهو أن ذات الرب ليست كذات المخلوقين، فلا شك عندئذ أن استواءه لا يكون كاستواء المخلوقين. شفتم؟ هذا الثاني. الثالث، بين أن لله المثل الأعلى، الله عز وجل قطع لنفسه بالمثل الأعلى، قال ولله المثل الأعلى فين؟ في السماوات والأرض. المثل الأعلى يعني الأعلى من غيره. فإذا نحن نتكلم عن قياس، هنا عندنا قياس، قياس الرب على غيره أنه أعلى، والحكم بأنه أعلى منه. وقد بيّن سبحانه وتعالى طرفي القياس في الآية، قال لله، هذا الطرف الأول المثل الأعلى، في هذا الطرف الثاني في المخلوقات في السماوات والأرض. كل صفة عليا، كل صفة كمال عليا موجودة في مخلوق في السماء والأرض، فلله منها إيش؟ الأعلى. هذا المثل الأعلى قياس تقريري عقلي، يقول لك أن هذه الصفات العليا، صفات الكمال، قد تكون في السماوات والأرض في المخلوقات، ولكن ما قام منها في المخلوق في السماوات والأرض فعلا عند النظر فيها مع ما وصف الله به نفسه، أن الحكم أن لله يجب الصفة الأعلى، المثل يعني الصفة، المثل الأعلى يعني الصفة الأعلى، أن لله الصفة الأعلى، فهذا هو متقرب. فإذا جئت فوجدت أن الله أخبر أنه استوى، ثم وجدت في السماوات والأرض استواء للمخلوقين، على طول هذا ما يدفعك إلى أن تقول، ما يدفعك الحكم هنا، ما تقول المشابهة والتمثيل، الحكم عليه استواء الله أعلى من استواء المفسر، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، هذا هو حكم الشرع. واللفظ قد دل عليه، لأن الله قال، الله قرر هذا في آيات من كتابه، قال ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سبيلا، وقال لم يكن له كفوا احد، وغير هذا من الايات التي تمنع الحكم بالتماثل. اذا رايت صفات الله عز وجل تشبه الفاظها، الفاظ واسماؤها، الفاظ واسماء صفات المخلوقين. ولذلك حكم لما قرر أنه ليس كمثله شيء وأن له المثل الأعلى، حكم حكما جازما بناه على هذه التقريرات فقال: فلا تضربوا لله الأمثال. نعم قال: لا تضربوا لله الأمثال. إذن هو قرر لك القضية وشرحها لك ونهاك أعطاك حكمها، يعني المسألة مفصلة، فأين تذهب؟ أين تذهب؟ من أين جئت أنت بهذه العلوم؟ من أين؟ لا العقل يدل ولا اللفظ يدل ولا، والرب سبحانه وتعالى قد حكم لك المنهج، انتهينا، ما أوكلك إلى نفسك تروح تبحث عن منهج تحمل عليه كلامه، أعطاك المنهج، أعطاك صفاته، مفردات صفاته، وأعطاك المنهج فيها، قال لك استوى وله يد وله قدم وله رجل وله وجه ويضحك وله يد وله، أعطاك هذا وقال لك المنهج. ما رأيته من هذه الأسماء وهذه المعاني في المخلوق فله منها إيش؟ الأعلى. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. فجليل كونه له الصفة الأعلى، جليل كونه له من الصفة المشتركة بينه وبين خلقه الأعلى، جليلها أنه ليس كمثله شيء، أعطاك الحكم وجليله. فلما ثبت الحكم بجليله ألزمك بلوازمه، فنهاك فقال: فلا تضرب لله مثلا، فلا تضرب لله مثلا، يعني الحكم بجليله قائم بين يديك تقرأه وتعلمه، وما أعطاك الحكم وسكت، بل أكده بنهيك عن إيش؟ عن ضرب الأمثال. فأنت إن قرأت المنهج وفهمته وعلمت أن الله لا علمت أنه لا يمكن العود عليه بالتبديل، لكن الرب لم يكلك إلى مجرد هذا العلم الظاهر البين الذي هو أوضح من الشمس، بل أيضا قرره بالنهي، يعني النهي عن ضرب الأمثال لا داعي له بعيش مع قيام أدلة ومقتضاه وأحكامه. لما أنت معي لما نفى عن نفسه المثلية وحمل ما يقع من تشابه بين أسماء صفاته وأسماء صفات المخلوقين على إيش؟ على إيش؟ لست معي. لا لست معي، ما يصح الكلام، هنا معاني دقيقة يجب أن تكون معي بكليته، لا يذهب عقلك هنا أو هناك أو كذا فلا تفهم ما نقول، ولا أو تأخذ كلمة مما نقول فإيش وتحملها، يعني تسمعني أقول أنه صفاته أسماء معنى تشبه صفات المخلوقين، تمسك بي تقول الشيخ يعني كذا وتشبيه، ولكنك ما يصح، يبقى تكون معي. نعم وتقرير احكامها نعم، يعني هو الان لما قال لك سبحانه وتعالى جل ربي وبحمده، لما قال لك ليس كمثله شيء قطع لك المثل، فبمجرد هذا تعرف انه اذا قال انا استويت والفلك استوى تعرف ان استواء الفلك ليس كاستوائي ولا لا، لانه قال ليس كمثله. طيب كيف يكون هذا التشابه؟ أعطاك صك عليك هنا باب أن تذهب بعقلك بعيدا وأراحك وأعطاك حاجتك، فقال له المثل الأعلى، له الوصف الأعلى. كيف تقارن بين الوصفين؟ أنت قلت يا رب ليس كمثلك شيء، وقلت أنك استويت، وقلت الفلك استوى، إذا كيف تقارن بين الاستواء؟ فأعلم من قولك أنك ليس كمثلك شيء، أن الاستواء ليس كاستوائي، الاستواء الفلك ليس كاستوائك. طيب كيف قال بين الاستوائين؟ قال لي المثل الأعلى، لا الاستواء الأعلى والأتم والأكمل، فهمتم؟ فانتهت القضية، انتهت، إذن خلاص ظهر المنهج، ما اكتفى الرب بهذا، المنهج هذا كافي في زجرك أنت أن تقول استواء الله كاستواء الجديد ولا لا؟ كافي ولا كافي؟ وجليل ولا ما هو جليل؟ ومع هذا ما اكتفى الرب بهذا، قال فلا تضرب، نهاك ان تضرب. ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا تريد بعد هذا يعني البيان الذي لا تنقضي منه الحجه؟ لا حد للحجه فيه، لا حد يعقل للحجه فيه، لا حد تعقله من قيام الحجه فيه. فانت وحدك من اين جئت بهذا الشرف؟ اذن فاللفظ ليس فيه ما ذهبت اليه من هذه الوجوه الثلاثه. اللفظ اللفظي، التركيب اللفظي، والمقتبل الايماني العقلي، التركيب اللفظي في ايه؟ في ايه قلنا؟ في الاضافه. والمقتبل الايماني الشرعي العقلي في ايش؟ في عدم التشابه، في عدم التشابه. والمقتضى في حق في ذات الامر ما يقتضيه الشيء في ذاته، اذا كان ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في ذاته فلا تكون كصفاته مثل، واذا كان ذلك كذلك فانه اذا اشترك مع عبده في مع مخلوقه في الصفه فان له الاعلى. هذا مقتضى، هذا مقتضى الشيء على ما هو عليه، مقتضى الشيء على ما يكون عليه. فمن اين جئت؟ فمن اين يكون في اللفظ؟ فمن اين يكون في اللفظ التشبيه؟ وقد ذكرنا لكم في درس سابق ما لا باس من تكريره، فان التكرار للمسائل المهمه والقضايا الاساسيه سنه الله عز وجل في كتابه في بيانه لخلقه، وطريقه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرب كم كرر في كتابه، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكرر القول ثلاثا، وهي اقل الكمال، الثلاثه اقل الكمال، فيكرر البيان على اقل على اقل ما يمكن ان يكون به الكمال صلى الله عليه وسلم. قلنا ان دعوه عند النصوص تدل على التشبيه على التمثيل دعوة باطلة لأربعة أوجه. الوجه الأول لفظها ووجهه الإضافة، الوجه الثاني احتفاء النصوص بالقرائن المانعة ما هو لفهم لوهم التشبيه. الأول اللفظ، اللفظ يمنع التشبيه، أي وجه الإضافة تمنع القول بالتشبيه، ليس في اللفظ تشبيه. التشبيه لما يقول يد كيدك، يد يدي التي كيديكم، استواء الذي كاستواء، ما قال هذا، فليس في اللفظ تشبيه. إذن اللفظ ليس في التشبيه، لكن قد يرد التشبيه في وهم. جاءت النصوص فاحتفت بقراء تمنع هذا الوهم، فلما قال لك استوى قال استوى على العرش. طيب العرش ما هو؟ لا تعرفه. وأخبرك أنه أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي تحت العرش أسفل العرش كحلقة في فلاة. طيب وبعدين والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، اعطني في الشاهد أو في الشك فيما يحتمل أو في الظن أو في الوهم صورة لهذا. ممكن؟ ممكن يا شباب؟ ممكن يا اخوان؟ ممكن تقوم صوره لهذا في الوهم؟ فاذا كانت لا تقوم صوره في الوهم، اذا في استواء الله ليس لا يمكن ان يتتوهم التشبيه، لا يمكن ان يتتوهم التشبيه. هذا عرفته من فين؟ من القرائن. اعطاك قال لك استوى على العرش ومع شيء ثاني، وقال لك العرش كذا صفاته وكذا صفاته وكذا صفاته، واعطاك اشياء تمنع وهم التشبيه، لانه لا يمكن تقوم صوره في الذهن لهذا العرش، ثم لا تقوم ايضا عليه صوره في الذهن لهذا الاستواء عليه. فحفت النصوص بقرائن تمنع وهم التشبيه، وهذا في كل الصفات ليس من الاستواء فقط. في اليد لما تتكلم في اليد اخبرك عن يد تقبض السماوات والارض، اعطني في الشاهد يد تقبض السماوات والارض. انت في الوهم وفي التصور لا يمكن تتصور حجم السماوات والأرض حتى تتصور يدا تقبض السماوات والأرض فهمتم؟ فاحتفت بنصوص إيش؟ منعت لهم التشبيه. قال لك في الرجل حتى يضع الجبار فيها رجله في النار. اعطني في الشاهد صورة لهذا. من يضع رجله في النار؟ في النار هذه التي لو أشعلت فتيلا شمعة صغيرة لو أشعلتها ما تستطيع قضاء رجلك عليها ويكون وضعك لرجلك عليها إيش؟ يزويها ويجمعها بل يحرقها. ما في صورة لها، ما في صورة ممكن أن تتصور عليها مقدار حرارة ووهج نار الآخرة، صح ولا لا؟ نار جهنم، صح ولا لا؟ فكيف الصورة التي تريد أن تفهم بها وضع الجبال ومشله فيها؟ فكيف الصورة التي تريد أن تتوهم بها هيئة وكيفية رجل الجبار؟ إذن النصوص احتفت بقراءة تمنع إيش؟ لفظها منع التشبيه من أصله أن يقال به أو أن يدل عليه، والقراءة منعت أن يقوم في الذهن وهم يخرج به عن مقتضى النصوص. فهمتم يا إخوان؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النصوص قطعت بنفي المثلية. قال ليس كمثله شيء. قال وله وقال لم يكن له كفوا أحد. قال هل تعلم له سميا؟ النصوص قطعت بنفي المثلية. فإذا لما يصف مع استحضار إيش؟ نفي المثلية. فاللفظ جاءك بالأمرين، جاءك بالإثبات وبالمنفي وهو المثلية. فليس لك أن تخرج إلى حكم التشبيه. الأول اللي هو الإضافة منع دلالة اللفظ أصلا على تشبيه. الثاني منع إيش؟ منع وهم التشبيه اللي هو احتفاء بالقطع. الثالث منع الحكم بالتشبيه، منع الحكم بالتشبيه، منعه من وجهين. قرر انتفاء الحكم ليس كمثله شيء ونهى عنه لا تضربوا لله الامثال، فمنع الحكم. طيب وبعدين الرابع يقول لك كم وجه؟ الان ذكرنا ثلاثه، الاول الاضافه ومنع الدلاله ايش؟ اللفظ. اثنين القراءة المختفة ومنعت الوهم. ثلاثة النصوص التي منعت الحكم بتقرير امتناعه بقول ليس كمثله والنهي عنه. طيب تبعين هذه ثلاثة دلت على بطلان دعوة أن ظاهر النص يدل على التكفير. الرابع أنه أعطاك المنهج الحق في تشابه الألفاظ، فقطع لنفسه بالمثل الأعلى، فقال ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فما من صفة عليا تقوم في شيء في السماوات والأرض إلا والحكم فيها أن ما لله منها إيش؟ أعلى. خلاص كلام منضبط منتهي سهل واضح يقرره العقل ابتداء حتى وإن لم يرد، أقامه في الفطرة وقذفه فيها وقرر وخلق الفطرة على العلم به، وجاءك به لفظا على يد رسول على لسان رسول. فأين تتركون؟ أين تتركون؟ يعني ما الذي صرفكم وإلى ماذا تنصرفون؟ وكيف صرفتم؟ من القول بالتكفير. إذن فنعود إلى كلام الشيخ، قال وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. هذه قضية دلل عليها بثلاثة أدلة، الأول الإضافة، اثنين أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، ثلاثة أن له إيش؟ المثل الأعلى. هذه الثلاثة الأدلة التي قرر بها الشيخ هنا في كلامه هذا الحكم ليس وليس في الدخل ما يدل على ذلك. طيب نبدأ الآن نقرأ الأدلة. الحكم وليس في الدخل ما يدل على ذلك ما سيأتي في الصفحات الثلاث هي أدلة هذا الحكم. أقرأ. قال شيخ الإسلام وليس في الدخل ما يدل على ذلك لأنه هذا الحكم الأول. هذا حكم الدليل الأول أقصد. هذا الدليل الأول من أدلة الحكم ليس في الدخل ما يدل على ذلك لأنه الوقت لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريم. خلص أضاف الاستواء إلى نفسه الكريم. إذا عرفنا الاستواء هذا استواء ذاته. استواء ذاته هو لا استواء غيره. فعله هو. نعم. كما أضاف إلينا سائر أفعاله وصفاته. إضافة تقتضي صدور الفعل منه. الله عز وجل يضيف الأفعال إليه على وجه يبين صدور الفعل منه ويضيف الصفات إليه غير الأفعال صفات الأعيان وصفات المعاني. صفات الأعيان كاليد والرجل والوجه وصفات المعاني كالسمع والبصر يضيفها إليه على وجه قيامها به لا تنفك منها ذاته. يضيف الأفعال على أي وجه؟ ما وجه إضافة الأفعال إلى الله؟ صدورها منه. ويضيف صفات الأعيان والمعاني على أي وجه؟ قيامها بذاته لا تنفك عنه. فهمتم؟ نعم. هكذا أضاف إليه أفعاله وصفاته. هكذا أضاف إليه أفعاله وصفاته. وثبت بيان فوق هذا ولا بأس أن نذكره لأن المقام مقام إيش؟ مقام تعليم وبيان. والشيخ قد قال كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته فذكر الإضافة عامة. والإضافات عندنا إلى الرب أنواع. الأول إضافة أعيان وإيش؟ ومعاني. إضافة صفات أعيان وصفات معاني. الأعيان مثل إيش يا شباب؟ اليد والوجه. والمعاني السمع والبصر وغيره. هذه الإضافة تقتضي إيش؟ معناها إضافة قيام. قيام الصفة بالذات بمعنى أن الذات لا تنفق منها لا تنفق من الصفة بمعنى أنه لا تقوم الذات إلا بها. الذات لا تقوم إلا بها. الثاني إضافة إيش؟ أفعال. وإضافة الأفعال يعني أنها تصدر منه. انتبهوا هنا الأفعال نوعان التي تصدر من الرب نوعان. أفعال لا تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى هيئتها وصورتها وأصلها لا يقوم بذات الرب لا يقوم بذات الرب أصلها. وهذا مثل الاستواء. فإن الرب لم يكن مستويا قط ثم استوى على العرش فلم يكن الاستواء ملازما لذاته. ليس شيئا ملازما لذاته لكنه فعل ايش؟ فعله. طيب هذا فعل صدر من ذاته اليس كذلك؟ وقلنا اضافه الفعل اضافه صدور من الذات. انتبه هنا معي ارجوك انتبه حتى تفهم ايش معنى صدر الفعل من ذاته؟ ما الذي في ذاته وصدر منه فعل الاستواء؟ الذي في ذاته وصدر منه فعل الاستواء القدرة والمشيئة. قدرته على هذه الفعلة على هذا الفعل ومشيئته له هذا هو القائم في ذاته. فصدر من ذاته المشيئة فتعل. أما الاستواء صورته وهيئته ليست ملازمة للذات. فهمتم هذا؟ هذا نوع من إضافة الأفعال. فهمتم هذا؟ الثاني من أنواع إضافة الأفعال فعل يصدر هيئته من ذاته كالكلام. فالله متكلم سبحانه وتعالى. الكلام صفة ذاته. هو متكلم تكلم أو لم يتكلم. فالكلام صفة ذاته قائم بذاته. طيب قائم بذاته أنه متكلم لكن هيئة الكلام وكيفيته التي يكون عليها ها؟ لا تكون إلا إذا تكلم بمشيئته. فهذه الهيئة تقع منه متى شاء، لكن تقع منه على نحو ليس قائما به، قائما به. أعطيك مثال، والأمثلة في العقيدة قلنا مرارا إيش؟ تقرب الفهم وتقرب الاعتقاد، ولكنها لا إيش؟ لا تصور الأمر في ذاته، لا تصور الحقيقة. مثال، الإنسان جاهل من الناس، متكلم منذ أن يولد وقبل أن يتكلم، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ يوصف بالكلام ولا لا؟ الكلام صفة لذاته، فهو متكلم بالذات، هو متكلم بالذات قبل أن يتكلم. فإذا كبر تكلم، وربما كان أخرس لم يتكلم، هل يمنع كونه أخرس أنه متكلم بالذات؟ ها؟ لكن طرأ عليه طارئ إيش؟ الخرس. ولذلك يذهب به أبوه وهذا إلى الطبيب شنو معناه؟ ليزيل العالم ليرجع إلى مصر. فهمت هذه؟ إذا فهمت هذه فهمت المعنى، أما الحقائق فلا تفهم. فهمت المعنى لقولنا أن الكلام إيش؟ صفة ذات، لكن أحدها هيئتها التي تكون عليها عندما هذه تتعلق بالمشيئة. في فرق بين هذا وبين الاستواء ولا لا؟ في فرق. إذا فأفعاله سبحانه وتعالى الصادرة منه نوعان، أفعال صادرة من ذاته وهي قائمة بذاته، أصلها صادر من أصل في قائم بذاته سبحانه وتعالى، فهو متكلم بصفة ذاتية قائمة به، ولكن أفراد الكلام وقعت المشاعر. والنوع والثاني إيش؟ الصادر منه من غير أن يقوم بإيش؟ بذاته، هيئة صورة فعل لا تقوم بذاته. طيب إذا ما الذي صدر منه؟ مشيئته وقدرته، يشاء يقدر عليه وإذا شاءه فعله. فهمتم الفرق؟ وهذا يضبطها، هذا الكلام يضبطه التقسيم اللي قررناه لكم، تقسيم الصفات. قلنا أن أقسام الصفات ثلاثة، ذاتية وفعلية ومعنوية، ذاتية وفعلية ومعنوية. هذا التقسيم يضبط لك هذا المعنى، يضبط لك هذا المعنى. وقد قلنا في المعنوية أن المعنوية خلاف الفعلية، هي تقوم بذاته، إلا أن منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم، لكنها كلها تقوم بذاتها بخلاف الفعلية. الفعلية تصدر منه ولكنها لا تقوم بذاتها كالاستواء. فهمتم؟ فهمتم يا شباب؟ إذا فهمتم هذا فهمتم وجه قولنا وتقريرنا أن الصفات ثلاثة، أنواع الصفات في الجملة، أقسام صفات الرب في الجملة ثلاثة: صفات ذات وهي التي لا تنفك عن الذات، وصفات أفعال وهي التي تصدر من الذات من غير أن تقوم هيئتها بذاتها، وصفات معاني وهي الجامعة بين الأمرين، منها ما يكون غير متعد فيكون ذاتيا، ومنها ما يكون متعد فيكون ذاتيا فعليا، ذاتيا فعليا كالكلام. فهمتم؟ هذا الضبط تفهم به إذا هذه هي إضافة الرب المقول. كيف أضاف الرب أفعاله وصفاته إليه؟ أضاف على هذا خلاص. فإذا رأيت أضاف إلى نفسه صفة عين يعني قائمة بذاته، صفة معنى كقوله الحي علمت أنها إيش؟ قائمة بذاته. إذا أضاف إلى نفسه فعل، فعل البحر كالاستواء، علمت أنه صدر منه، هذا معنى الإضافة يعني صدر منه بمشيئته وقدرته. وإذا أضاف إلى نفسه معنى متعد كالكلام والسمع والبصر، علمت أنه إيش؟ ذاتي أصله وفعلي إيش؟ آحاده وكيفيته ووقوعه. طيب هذه هي أنواع الإضافة. ثم نعود نعرف أننا نستقرد، لكن هذا الاستقرار تحتاجونه لضبط المقصود فهم مرادات الشيخ، ومرادات الشيخ ليس فقط على المعنى هنا. الشيخ يريد تقرير الحق وإبطال الباطل، والحق لتقريره وجوه والباطل يرد من هذه الوجوه. فضبط المعاني على هذا يريح. نعم. معليش أعد الدليل الأول من أوله. قال شيخ الإسلام: وليس باللفظ ما يدل على ذلك. هذا الحكم. نعم. لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته. هذا الدليل الأول من أدلة الحكم. نعم. فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر وهدى وأنه بنى السماء بعلم، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. هذا كله يجري على انواع الاضافات لغير الله. خلق ثم استوى، هو خلق، فالخلق فعله سبحانه وتعالى، والخلق صفه معنى يقوم اصلها في الذات، واحادها تابعه ليش لمشيئته متى ما شاء خلق، والا فهو خالق قبل ان يكون مخلوق، ولم يستفد من الخلق ايش معنى الخالق. فهمتم؟ فهي صفه ايش معنى كفلا، صفه معنى متعدد، صفه معنى متعدد. اذا جئت قسمها صفه معنى متعدد. قال ثم يعني بعد ان خلق ثم استوى، فاعطاك فعلا يخالف فعل الخلق. فعل الخلق قائم، فعل الخلق اصله قائم، الخلق هو خالق، اما السوى هو هو السوى، انما احدث فعلا بعد الخلق. ثم استوى يعني ايش؟ يعني صدر منه الاستواء، كان منه الاستواء. كيف فعله؟ لقدرته ومشيئته. في فرق بين الاضافتين ولا لا؟ ولكن كلاهما اضافه اليه، فخلق هو الذي خلق واستوى هو الذي استوى. كذا ولا لا؟ نعم. اسند الفعل اليه في الاثنين، لكن معنى الاضافه وصوره الاضافه في الاثنين تختلف. كما ذكر انه قدر فهدى، قدر فهدى، ايش معنى قدر فهدى؟ فسرها هو، هذه مفسره في كتاب الله. قال الله قدر فهدى وفسر، فسرها في قوله اعطى كل شيء خلقه ثم ايش؟ ثم هدى. قدر لك يدا فخلقك بيد، ثم هداك لاستعماله. وش يدراك الا اليد بالمسك؟ اخذت كورس كما يقولون دوره، علموك ان اليد تمسك بها وكذا تمسك وكذا تسوي، ها؟ هداك لاستعماله. مش كذا ولا لا؟ اليس كذلك؟ خلق لك يدا وهداك لاستعماله، خلق لك عينا وهداك لاستعماله، خلق البذرة وهداها لاستقاء الماء والخروج وهداها إلى هذا، خلق الريح وهداها إلى الانطلاق وأخذ كل شيء معها، ها؟ خلق الماء وهداه للجريان وللتكثف وليصير ثم يصير سحابا ثم، ها؟ خلق فهدى، خلق شيء وهداه. لماذا؟ خلقك انت على هذه الصوره وهداك. كيف تستعمل؟ خلاص ما عادت تحتاج الى كتالوج ولا تحتاج الى احد يعلمك هذه ترى صورناها لك عشان كذا، فاذا جيت تفعل كذا جيت تقول سوي كذا. فهمت الصوره كيف؟ فهمتم؟ لا باس، معليش يعني هذا للافهام والايضاح حتى تفهم ايش يعني قدر فهدى، تعرف عظيم نعمه الرب عليك. الآن أنت إذا رحت تشتري آلة من السوق ما تعرف كيف، حتى تأخذ الكتالوج من الصانع يرجع كذا، هذه تشتغل كذا وهذه تشتغل كذا وهذه تشتغل كذا، ولا خربت سوره كذا، ولا هذه ما جات معك كذا. ليس كذلك؟ الله عز وجل ما احوجها، لم يحوجها الى شيء، الى تعليم. خلق كل شيء، خلق فهد، هذا هو معنى قدر فهد. قدر يعني التقدير هو بلوغ الغاية والكمال في الشيء، يعني جعل خلق كل شيء على الغاية الكاملة التامة التي أراده عليها، ثم هداه على استعمالها فيما أراده له. معي يا شباب؟ هذا معنى قدر فهذا. نعم. وأنه بنى السماء بأيدي، قلنا هنا يعني بإيش؟ بقوة، أيدي مصدر آدم، وليست بأيدي جمع يد، فإن الهمزة في أيدي التي هي جمع يد عارضة للجمع وليست أصلية، لكن الهمزة هنا همزة الفعل، فأفعل آدم سماء بأيدي يعني بإيش؟ بقوة. نعم. وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، يسمع ويرى، السمع والرؤية هذه ورؤيته، سمعه ورؤيته سبحانه وتعالى، هذه صفة إيش؟ إذا جئت تذكرها في الأقسام تذكرها في معاني متعددة، صفة معنى متعددة، لأنه متعلق بكل مسموع السمع ومتعلق بكل مبصر البصر. قال مع موسى بسمعه يسمع ويرى. وإذا كان مع موسى يسمع ويرى، السمع هنا سمع ذاته ولا لا؟ ولا لا؟ يسمع بذاته، سمع ذاته ولا لا؟ والبصر بصر من؟ بصر ذاته. إذن فهو مع موسى وهارون بذاته سبحانه وتعالى، بحيث لا تغيب ذاته عنهم ولا يغيبون عن ذاته، يسمعهم بسمع ذاته ويراهم ببصر ذاته، فهو معهم بذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام: فلم يقبل استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عام ان يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وانما ذكر استواء فضافه الى نفسه الكريمه. انتبهوا يا اخوان، قال لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. نبي نفهم هذا، ايش يفضل الشيخ؟ استواء المطلق يصلح للمخلوق. الله ماذا قال في استوائه؟ قال الرحمن ايش؟ على العرش استوى. العرش ما هو؟ هو سقف اعلى المخلوقات، ما كان في السقف، هو اعلى المخلوقات، وهو وهو يعني السماوات بالنسبة إلى كرسي العرش كحلقة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. هذا هو الاستواء العام المطلق الذي ذكره الله، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا يا أخوان؟ يصلح للمخلوق هذا الاستواء العام؟ يصلح؟ إذا هو لم يذكر استواء عاما يصلح للمخلوق. وهذا الذي ذكرنا قبل قليل ان النصوص احتوت بايش؟ اشتملت احتفت بقرار. كذلك لما ذكر يده لم يذكر يدا عامه تصلح للمخلوق، لانه قال تقبل السماوات والارض، تصلح هذه في العموم للمخلوق. وكذلك لما اثبت لنفسه رجل ما ذكر رجلا عامه، وانما ذكر رجلا يضعها، فهمتم؟ وهكذا مش على هذا. فهو لم يذكر لفظا عاما يصلح في عمومه للمخلوق، بل هو على قريبة تمنع ان يصلح للمخلوق. فهمتم؟ هذا هو الاول اللي هو قال الم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق. الاستواء المطلق الذي لا يصلح للمخلوق هو هذا على العرش العظيم، هذا ما يصلح للمخلوق، هذا ما يصلح. قال ولا ولا إيش؟ ولا عام يتناول المخلوق، يعني والاستواء معناه عام غير مقيد. الاستواء الذي يصلح للمخلوق هو الاستواء بمعناه العام في الذهن، بمعناه العام في الذهن. لما أقول لك الاستواء، إيش أفهم منه؟ علو الشيء فوقه، لا تقول العلو فقط وتسكت، بل الاستواء علو مخصوص وهو فوقية ذات العلامات. ما هو مطلق العلو، ليس مطلق العلو، بل فوقية ذات الاستواء علو مخصوص هو فوقية ذات العلامات. هذا هو الاستواء، هكذا افهم الاستواء، هكذا معناه العام فوقية ذات العلامات، فوقية ذات العلامات، هذا معنى الاستواء العام. هذا يصلح للمخلوق ولا ما يصلح؟ الله هو عز وجل ذكر هكذا استواء عاما، ايش ذكر؟ مقيدا، لا لا مقيدا، قال الرحمن. إذن فالاول استواء مطلقا لا يصلح للمخلوق لما قيده على العرش، والثاني عاما لا يتناول المخلوق لما قيده بايش؟ لانه استواءه هو. فهمتم؟ فقوله فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق، لماذا؟ لأنه قيده بالعرش، وهذا لا يصلح للمخلوق. ولا عاما يتناول المخلوق، لماذا؟ لأنه قيده بنفسه، فإذا استواء هو الذي يخصه، لا حق للمخلوق فيه. فهمتم يا إخوان؟ الأول لا يصلح للمخلوق، والثاني لا حق للمخلوق فيه. فهمتم يا إخوان؟ طيب، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، في سائر صفاته هذا الكلام يقول لم يذكر صفة عامة تصلح للمخلوق، ولا معنى عاما للصفة يتناول المخلوق. في كل صفة، وضربنا مثال الآن على اليد وعلى الرجل، مشكلة ولا لا؟ ومر به على كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لم يذكر فيها صفة مطلقة تصلح للمخلوق، ولا معنى عاما يتناول المخلوق. اللي لا تصلح للمخلوق بينتها القرآن المحتفة بالصفة، والذي لا يتناول المخلوق تقييد الصفة به سبحانه وتعالى إضافتها إليه. وقلت أن الإضافة ليس المقصود فقط، لما أقول الإضافة ما أقصد إيش؟ الإضافة اللفظية، أقصد بجميع أنواعها، الإضافة اللفظية وإضافة الإسناد. طيب، وإنما ذكر نعم قال شيخ الاسلام، وانما ذكر استواء فضافه الى نفسه الكريمه. طيب، اضيف هنا لفظه يتقرر بها البيان، لا بد منها حتى يتقرر بها البيان. هو ما قال لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق، قلنا هذا المراد ايش؟ هذا متى؟ لما قيده بالعرش. وذكر استواء عام، لم يذكر استواء عاما يتناول المخلوق، هذا لما اضافه اليه. وهنا ما ذكر الا ايش؟ وانما ذكر استواء اضافه الى نفسه، قل والى العرش، قل وعلى العرش، قل وعلى العرش. وانما ذكر استواء اضافه الى نفسه وعلى العرش، ليه؟ ليتناول الامرين. لم يذكر استواء اضافه الى نفسه بيان بمعنى ولا عاما يتناول المخلوق، ولا على العرش بيان بمعنى مطلقا يصلح للمخلوق. فهمتم؟ فإذا أضيفها من الإضافة، ولا يذكر وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه ولا وعلى العرش، وعلى العرش استواء أضافه إلى نفسه وقيده بأنه على العرش. طيب، هذا هنا انتهى الدليل الأول، الدليل الأول على القضية، على الحكم. أي حكم يا شباب؟ أن ليس في اللفظ ما يدل على ما ذكروا، ما ذكر هؤلاء المبطلون. هذا الدليل الأول. الآن يبدأ في الدليل الثاني، تفضل. قال شيخ الإسلام فلو قدر على وجه فضل الله. طيب، لو قدر، يعني لو احتمل على وجه الفرض الممتنع. الفرض الممتنع هو الوهم، الامتناع يا اخوان ما هو؟ هذا شيء ما هو جديد عليكم، تكلمنا عنه عدة مرات. قلنا الامتناع هو عدم حصول عدم كون الشيء في الخارج مع تصوره في الذهن، هذا هو الامتناع. تتصور في الذهن لكن لا ايش؟ لا يكون في الخارج. والفرض التقدير الاحتمال، الفرض هو التقدير والاحتمال. فإذا كان التقدير والاحتمال ممتنع معناه إنما يكون في الذهن ولا يمكن يكون في الخارج، مش كده ولا لا؟ فالفرض الممتنع يعني التقدير الذي يكون في الذهن ولا يمكن أن يكون في الخارج، يستحيل ويستحيل، محال أن يكون في الخارج. إذن هو إيش؟ وهم. إذن فنقول لو قدر هذا الوهم على وجه التوهم، بمعنى أنه لو ترحم المتوهم، لأن الوهم خاص بالمتوهم لا يقدره العقل. العقل يقدر الوهم؟ ها؟ العقل لما يجي يقدر التقديرات التي يبني عليها الفرضيات يقدر الوهم؟ يجعل الوهم مقدرا؟ ها؟ إذن نقول لو توهم، لأن التقدير العقلي غير مقبول، لأن هذا وهم والوهم لا يقدره. أنت عاقل، فلما تجي تقرر الحكم ما تبنيه على الوهم، ما تحتمل الوهم، لأن الوهم وهم لا يحتمل أحكام. فهمتم يا أخوان؟ ولذلك العبارة الأهبط إن فهمتم معي كما فهمتم أن يقول فلو توهم، فلو توهم بهذا، لأن هذا إنما هو في حقيقة الأمر، الأمر الذي سيذكره وهو وهم أن الرب مثل خلقه، هذا لا يمكن أن يكون إلا وهم، لا يمكن أن يكون. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع نقول الفرض الممتنع هو الوهم، والوهم لا يقدره إيش؟ العاقل. فنقول فلو توهم، نعم، فلو توهم متوهم، نعم، فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، أنه هو يعني الرب مثل خلقه تعالى الله عز وجل عن ذلك، هذا يعني هو يعني ذاته، أن ذاته كذات خلقه، هذا هو المراد، أنه هو مثل خلقه يعني أن ذاته كذات خلقه، معنى أنه هو مثل خلقه ذاته كذات خلقه. لو توهموا توهموا أن ذاته كذات خلقه لصح القول بأن استواءه كاستواء خلقه. اقرأ. لكان استواءه مثل استواء خلقه، هذا هو الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني أن ذاته ليست كذات خلقه، فلا تكون دعوى أن استواءه كاستواء خلقه، مبنية على علم أو تقليد، على علم بدليل أو تقليد لقائل بدليل، أو على سبيل الاحتمال شكا أو ظنا، لا تكون إلا على سبيل الوهم. وإن انتبه القائل أنه واهم فتكون على سبيل الجهل المركب. نعم. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق، ليش؟ نعم. وأنه الخالق للعرش ولغيره. لماذا ذكر هنا الشيخ من أحكام الذات الغنى؟ أحكام ذات الرب سبحانه وتعالى كثيرة، ليست الغنى فقط، أحكام ذاته أكثر، أحكام ذاته أنه واجب لذاته، موجود بذاته سبحانه وتعالى بإيجاد موجب، أنه سبحانه يعني لا تجوز عليه أحكام الإمكان، وكثير. هو ذكر هنا غناه، لماذا؟ لأنهم أول تفسير أول الاستواء بدعوى لو كان مستوي لكان محتاجا. طيب إذا كان ذاته ليست في حاجة لغيره فلا بد أن يكون استواءه أيضا ليس بحاجة لغيره، فيبتل أحكام ذاته تعود على صفاته، تلزم من صفاته. ما دام يلزم من ذاته أنه لا حاجة له لغيره، يلزم من استوائه أن لا يكون بحاجة، ولا لا؟ ولا لا؟ أظن تقرير واضح معقول بين كالشمس. فعلى أي وجه بنيتم تقديركم؟ إنما هو إيش؟ وهم وجهل مركب. إنما هو وهم وجهل مركب. إذا كان ذاته لا تستلزم الحاجة، لا تستلزم حاجته لغيره، بل هو غني بذاته، فلا بد أن يكون لازم صفته كما يلزم من ذاته، فاستواءه ليس بحاجة. فما حتى محتاجين يا أخي تتفرق علينا وتتذاكر تقول استواءه ليس بحاجة، هذه ما حتى محتاجينها، هذه يحتاجها الشاك والمتوهم والجاهل جهلا مركبا، هو اللي يحتاجه يقول ليس بحاجة. فهمتم؟ نعم. بل قد علم انه الغني عن الخلق وانه الخالق للعرش ولغيره، وان كل ما سواه مفتقر اليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم ينظر الا سواه يقصره كل هنا كل ما سواه لتأكيد العموم، كما تعرفون أن كل في كل شيء بإيش؟ بحسب، فقد تتناقض، قد تكون مطلقة بلا قيد فلا يرد عنها شيء كهذا الموضع، وقد تكون إيش؟ بحسب عمومها بحسبها، كما قال تدمر كل شيء، يعني كل شيء يقبل التدمير، أما الدور فلا تقبل التدمير، ولذلك استثناه، فقال فأصبحوا لا يرى إلا إيش؟ مساكنه. ما يجي واحد يقول طيب كيف تقول تدمر كل شيء ثم تقول مساكنه بقيت؟ نقول كل هنا يعني كل ما يقبل التدبير، فبقيت مساكنهم التي الله قدر وقدر ألا تقبل التدبير، ولا لو شاء بالمرأة. أما هنا فهي كل ما سواه. طيب ما حد محتاجين لكل هذا، هو غني عن ما سواه مطلقا من غير قيد ولا شرط، فجاءت كل ماذا؟ لتأكيد هذا المعنى، لتأكيد هذا المعنى، فهي مؤكدة للعموم المطلق الذي لا يقيد بشيء، غير مقيد بشيء. انتبهوا لمواقع الألفاظ حتى يحسن الفهم في العقل وينزل الاعتقاد في جذر القلب. هذه الدقائق تستفيد منها فائدتين، لو صقل الذهن على الفهم صقلا خلاص يروح كل ايش صدع او ظاهر، فينصقل على الفهم صقلا، فاذا انصقل على الفهم صقلا استقر نزل في جذر القلب الاعتقاد، صوره الاعتقاد تنزل في جذر القلب. فهمتم يا اخوان؟ نعم. قال شيخ الاسلام وهو لم ينظر الى السواء يخصه، لم يكن السواء يتناول غيره ولا يصلح له. هذا تكرر، لم يذكر الا السواء يخصه، لم يذكر السواء يتناول غيره ولا يصلح له، مثل ما تقدم الاول السواء يخصه لا يتناول غيره، هذا بايش؟ بالاضافه. والثاني ولا يصلح له، هذا بايش؟ لانه على العرش. خلاص، وهذه حقيقة الكلام، هذه هي حقيقة الكلام ومجازه الذي يجوز له أن المجاز في اللغة كما قلت في اللقاء السابق، وما تجوز ما يجوز في اللغة إطلاق اللفظ عليه تكلم. فحقيقة الاستواء ومجازها كله أنه استواءه هو الذي لا يكون في المخلوق، واستواء لا يصلح للمخلوق، هذه الحقيقة. ولذلك قلت لكم وأقول لكم وسأقول لكم حتى أقضي العمر أن نصوص الصفات من النص وليست من الظاهر، ليست من الظاهر، لأن الظاهر يدخله الاحتمال، أما نصوص الصفات لا يدخلها الاحتمال، ما يدخلها الاحتمال. وقلت قد بينت هذا مرارا عدة ولا أزال أكرره وسأكرره، للتقريب. وقلت لكم في لقاء سبق ما هو الماضي ولا اللي قبله، لما تأتيني فتقول يد الله فوق أيديهم، ليس المقصود أن يد الله التي هي صفته فوق أيديهم حقيقة، فإذا جاز الكلام هنا وليس الكلام على حقيقته. فالآية إذن ليست، يعني كيف تقول أنها من آيات الصفات نص؟ قلنا النص ليس هنا، النص على الصفة ليس في سياق الآية، ليس في المعنى الذي أرادته الآية، النص في الآية في قوله يد الله، قال يد الله هذا هو النص، فذكر اليد وأضافها إليه. واليد لا تقوم بنفسها صفة، والصفة إذا أضيفت إلى ذات كانت هذه الذات هي محلها، وقد أضافها إلى ذاته فهي محلها. هنا ما في مكان من إيش؟ للاحتمال، هنا في هذا اللفظ في مكان الاحتمال، لكن السياق هو اللي فيها الاحتمال. فهمتم الفرق؟ حتى ما يجي يلعبك المبطل فيقول لك الآية ما هكذا، إذا الآيات تحتمل، لا، نص الصفة لا يحتمل، يد الله فهو بالاحتمال. نص يد الله يعني شنو؟ نص الاحتمال فين؟ في السياق كله. فانتبه على هذا، جميع آيات الصفات، كل آيات الصفات على هذا، قد ترد الصفة مضافة إلى الرب في سياق ليست الصفة مقصودة فيه، بس يحتمل غيره، فما تحمله، فما تقول هنا مجاز، لا ما في مجاز، ولا تقول هذا ظاهر، ليس من الظاهر. آيات الصفات إيش؟ أسمعوني، نص، في شك؟ في أحد عنده شك بعد هذا البيان؟ نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام: كما لم يذكر في علمه وقدرته وقيده وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم؟ شوف، رجع الشيخ إلى أن يتوهم، كما قلت لك أنه يريد لما يذكر الظن والتقدير والفرض يقصد إيش؟ الوهم، لأنه كل ما أبعد كل ما وسع في اللفظ رجع إلى الوهم. نعم. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لفرض من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون عدوا كبيرا؟ سبحان ربي وبحمده. نعم. هل هذا تاريخ محض وضلال مما فهم ذلك أو توهمه؟ في الحقيقة الشيخ قال هنا، هل هذا، اقرأ، اعد اقرأ فيها. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه؟ أو ظنه ظاهر اللفظ، أو ظنه ظاهر اللفظ ومن دونه. هذا كله عاد به على ما قال فيه هذا. وهل هذا، هذا الإشارة إلى إيش؟ ها؟ الوهم اللي هو ما هو ما صورته؟ أنه لو كان مستويا على العرش لإيش؟ لا كان محتاجا إليه، معنى محتاجا حتى تفهمه، معنى لا كان محتاجا إليه غير معنى لو سقط، لو سحب لسقط، محتاجا إليه يعني من تعب، الوقوف أتعبه في السراح، هذا معنى محتاج إليه في دعواه، كان محتاج إليه يعني ليش؟ للراحة والتعب، أو أنه لو إيش؟ لو سقط العرش وخر من عليه، فهما معنيان متغايران ليسا بمعنى واحد، تبي، وهم يحملونه على الاثنين. هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك، هو جهل محض وضلال بلا ريب. وكنت أود أن يقف هنا الحلم، خلاص، هو جهل محض وضلال، لكن الشيخ قال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه. في الحقيقة هذا الجهل المحض المركب وهذا الضلال لا يكون فهما ولا ظنا إلا على سبيل الادعاء، إلا على سبيل الادعاء، أما على ما عليه الشيء في ذاته فلا يكون فهما، لا يمكن يفهم على وجه من الوجوه. هذا الضلال وجه لا بد، لأنه في ذاته لا صورة له، لا صورة له في ذاته، صح ولا لا؟ فلا يمكن أن يقوم فهم. فادعاء أنه فهم من النص كما هو مجرد إيش؟ ادعاء لسان، لكن في الباطن ممكن، في صورة في الباطن ممكنة. يا شباب اعطوني، خليك معي كده بعقل، هل ممكن صورة في الباطن بهذا الوهم؟ ممكن صورة في الباطن؟ إذا ما يبقى إلا إيش؟ ادعاء. فالفهم هذه الدعوة ظاهرة وليست شيئا مستقرا في الذهن أبدا، لا يمكن أن يكون مستقرا في الذهن قط أبدا، لأنه لا صورة له، لا صورة له. لو كانت له صورة لكان كلنا فهم، صح ولا لا؟ لا صورة له في الذهن أبدا. طيب هو يقول المذخور، هذه دعوة لشاه، لكن كاذب، ما فهم، كاذب، لم يقم في ذهنه هذا، لا صورة له. فهذا فهم لا يقوم في الباطل، فهمتم؟ في الباطل لا يقوم، إنما هي دعوة لشاه، إنما هي دعوة لشاه. طيب فهمتم هذه الملاحظة؟ قد يقول قائل طيب والممثلة الذين يقولون الرب كخلقه، مثل ما يقول هشام بن الحكم يقول يد كيد الإنسان إلا أن حجمها أكبر، ورجل كرجل الإنسان إلا أن حجمها أكبر. هشام بن الحكم قال جعل معبوده كالإنسان سواء بسواء، لا يختلف عنه بشيء، الفرق فقط في الحجم، حجمه أكبر. ولذلك بعد أن قرر أنه كالإنسان التفت إلى الحجم فقال طوله وعرضه سواء، وطوله 7 أذرع عند ذراع نفسه، ضبط مذهب على هذا. جاءك فقال هو كالإنسان سواء بسواء، يده كيد الإنسان، لحمه عظم يده كرب، نفس الشيء. طيب والفرق؟ الفرق انها اكبر، عشان كذا يقبض بها السماء والارض، اما الانسان يده ما تستطيع تقبض، هذا هو الفرق فقط في الحجم. فاذا هو اثبت لله في الفرق بينه وبين خلقه ايش الحجم فقط، ولذلك تبرع على الرب باعضاء وبصفات لم يذكرها الرب ليقلل التشبيه، قال وله ضبط وله سوءه، نسال الله السلامه والعافيه. جعل الفارق بين الرب وبين العبد ايش؟ في الحجم. طيب لما جينا في الحجم، طيب وكم حجمه يا هشام بن الحكم؟ قال طوله وعرضه سواء، وطوله 7 أشبار. قلنا طيب انا 7 أشبار هذه استطيع من ذلك؟ قال لا، بشبر نفسي. طيب وشبر نفسي كم؟ ايوه الصدع، والصدع الى نفسي. لا شبر نفسي ما أعرف، يا أخي كل ما أعرف الدولة، كل ما أعرف من البداية، يعني أنت نهاية أمرك إلا لا أعلم، صح ولا لا؟ قلت وقلت وقلت وقلت وقلت حتى انتهيت إلى لا أعلم، جاءت عندك نقطة وقفت عندك، قلها من البداية وصلت، صح ولا لا؟ كما أنك لا تعلم شبر نفسه، لماذا لا تعلم شبر نفسه؟ كيف عرفت؟ كيف جهلت شبر نفسي مع هذا العلم؟ ما رأيته؟ طيب ها؟ رأيته؟ يده وعضوه وكذا؟ من أين جئت بهذا العلم؟ شفت كيف؟ فرجع قوله في شبر نفسه بالجهل بمقداره عليه فيما قاله في الباب. من أين جئته؟ من أين جئت به؟ الشبر ما عرفته، ولذلك ما تقول به. كيف عرفت البقية؟ من أين جئت بها؟ فهمتم؟ وهذا هو معنى اللي يبين لك، هذا اللي يبين لك مقام الأصلين اللي أصلهم الشيخ في البداية، مقامهما في الرد، القول في بعض السلف وقول في بعض الآخر. أنت تقول له يد وكيد الإنسان وله بعض الإنسان، ثم قلت له شبر، قلت طيب شبره؟ قال لا، هذا شبر نفسي، يعني موجب من المهم كشف الإنسان. قال لا، كم مقداره؟ قال لا أدري. كيف لا تدري؟ ما رأيت. طيب وهل رأيته؟ عد بهذا على إيش؟ على بقية ما قلت به. نعم. إحنا إيش اللي خرجنا إلى هذا الكلام في الحقيقة؟ يبدو أننا خرجنا على السياق. نعم. نعم. إنه هذا الضد، هذا الوهم لا يمكن أن يكون فهم في الباطن، لا يكون فهم إلا على إيش؟ الدعوة. وكذلك لا يمكن أن يكون ظن، لأن الظن هو الاحتمال الراجح، ولا يمكن أن يكون في القلب احتمال راجح أن الرب يمثل. لا يمكن، ما لا صورة له، لا صورة له في الـ الـ الـ الـ في الباطن، فهو لا يكون إلا دعوة إيش؟ دعوة لسان، دعوة لسان. وهنا في الظن قال الشيخ: أو ظنه ظاهرا اللفظ ومدلولا. ظاهرا اللفظ ممكن أن يحمل على الظن، هنا ممكن على ظن أنه يدل على التشبيه، ولكن تقوم أدلة تمنع هذا الظن، ممكن يا إخوان ممكن. ليه؟ لأنه نص، لأنه نص. الظن هو احتمال، والاحتمال فين؟ في الظاهر. هذا على قولهم، هذا على تقسيمهم، ولا نحن لا نقر بمسألة الظاهر والاحتمال. ما في كلام مكتمل إلا على وجه، ليس على الوجه الذي هم قرروه. احتمال لغوي شرعي وجهه غير الوجه الذي هم قرروه. هذه مسألة طويلة تحتاج لوحدها إلى دروس. فقال ظاهر، ظنه ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ. قلنا أن اللفظ لفظ وصف الصفات نص، ليس بالظاهر. فلا يحتمل اللفظ هذا الظن، وهذا الظن لا يقوم أيضا في إيش؟ لا صورة له في القلب. فإذا لا تقوم دعواه إن عاد بها على ما في نفسه أو عاد بها على النصوص إلا دعوى لسان، لا تكون في حقيقة الأمر. لا يمكن أن يتصورها في قلبه، ولا يمكن أن تكون هي إيش؟ يحتملها النص اللفظ. فهمتم؟ لا يمكن أن يحتملها اللفظ، فدعوى أن اللفظ يدل عليها دعوة، دعوة لسان وليست في ذات الأمر. ولا يمكن أن تكون أن تقوم لها صورة في الذهن، فدعوى أنه أن أنها يظنها، أنه يظنها في قلبه دعوة إيش؟ دعوة لسان لا تكون باطلا. فإذا كانت دعوة لسان لا تقوم باطلا، لا تقوم في الباطل قط، فهي جهل مركب وضلال بين، ليس إلا، لا طريق لها إلا هذا. ودعوى أنها مفهوم دعوى باطلة، ودعوى أنها ظن دعوى باطلة، ولا تقوم في الحقيقة قط، وإنما هي دعوى لسان. فهمتم المراد؟ هذا التقرير. نعم. قال شيخ الإسلام: هل هذا إلا جهل محض وضلال لمن فهم ذلك أو توهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومد له، أو جوز ذلك على رب العالمين؟ أو جوز ذلك على رب العالمين، هذا غير الأول. الأول فهم ظن يدعيه، أما هنا حكم، حكم حكم بجوازه على رب العالمين. والحكم بالجواز مع مخالفة الواقع جهل إيش؟ مركب. إيش قلنا فيه؟ تقسمنا عشان تعرفوا الأحكام. جهل مركب، هذا جهل مركب. نعم. أو يوز ذلك على رب العالمين أضانيه عن الخلق، بل لو قدر أن جاهلاً فهم ذلك فهم مثل هذا أو توهمه، لو بين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلاً كما لم يدل على مظاهره في سائر ما وصف به الله نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء طبعاً تركت التعليق على هذه الأمر لأنه بيناه. لو قدر أن جاهلاً فهم هذا، لو قدر أن جاهلا فهم هذا، وهذا قدر التقدير ليش؟ على الفرض ليش؟ الممتنع، على الفرض الممتنع. لو قدر على الفرض الممتنع أن جاهلا فهم هذا، وقد قلنا أن فهم لا يقوم، قلنا أن فهم لا يمكن أن يكون في الباطل، لكن لو قدر على التقدير الممتنع لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل عليه اللفظ. نعم. وضرب مثالا هنا، ضرب مثالا يقرر به أن ظاهر النص لا يفهم منه أبداً، أبداً لا يفهم منه المشابهة. ما هذا المثال؟ أقرأ. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل الأمر متوهم أن بناءه بالزمن الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى سبل ومجال وأعوان وضرب وجبل طين وضرب لبن وجدل طين نعم ضرب اللبن. اللبن تعرفون، تعرفون اللبن الطين ضربه يعني رميه بقوة في الملبن، ضربه رميه بقوة في الملبن. الملبن هو وعاء يعملونه من خشب أو من حديد مربع الشكل أو دائري، أظن كلنا نعرف هذا، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ كيف يعملون به اللبن؟ كيف يعمل به اللبن العامل؟ يخلط الطين الماء بالتراب حتى يصير طينا، ثم يأخذه ويضربه في الملبن ضربا بقوة، ما يضعه وضع ليه؟ حتى يتمدد بقوة ويتناسب. ولذلك سمي هذا ضرب لبن، ضرب لبن لأنه كهيئة الضارب، كأنه يضرب أحدا، كأنه يضرب، ولهذا سموه ضرب لبن، ضرب لبن. أما جبل طين فهو جبل، هو جبل، جبل الجبل يقال في العربية جبل جبلا، يعني صب الماء على التراب وعركه حتى صار طينا، هذا هو الجبل. عرق التراب بالماء حتى يصير طينا، عرق التراب الجبل، هذا هو العرق، الفرق. جبل الشيء عرق وفرقه. فمعنى جبل الطين يعني صب الماء على التراب وعرقه، عرق الماء بالتراب حتى يصير طينا. هذا يسبق الضرب ولا بعده؟ الجبل يسبق الضرب ولا بعده؟ كان المفروض يكون قبل في كلام الشيخ، صح ولا لا؟ يعني كان المفروض يقول وجبل طين وضرب لبن، لأن الطين أولا يجبل ثم يضرب، مش كذا ولا لا؟ حتى أنا أقول الكلام هذا مو استدراكا على الشيخ، لأنه هنا الواو لمطلق العطف، لمطلق الجمع، وهو ما يقصد الشيخ الترتيب، لكن أنا أقصد أن تفهم، تقصد أقصد أن تفهم. وهكذا كل ما نستدركه القصد إيش؟ تحرير الفهم، القصد تحرير الفهم، القصد تحرير الفهم، ولا نستدرك على الشيخ، نحن أقل وأحقر من أن نستدرك عليه، بل نحن ندين له بالفضل في العلم والفهم، ما فهمنا إلا به رحمه الله بطريقته ومن منهجه. لكن نقصد هنا تحرير إيش؟ تحرير المراد وبيان الفهم، أنه الإنسان لما يبني يجبل الطين، وطبعا هو يتكلم على عصره، نحن عندنا إذا بغنا نضرب مثال عندنا نضرب الخفان، يقول الجبل سموها هذه اللي تخلط الخلاطة تخلط وكذا، اختلف الشيخ يتكلم عن وقت عن عصره يجبل هات، ولا يزال موجود، ولا يزال موجود عندنا الآن. جبل يجبر الطين جبلا، يصب الماء على التراب ثم يضربه في الملبن يتركه حتى يجف. طيب وقبل هذا كيف يجيب التراب وكيف يجمع التراب؟ ها؟ يجمعه بالمجارف في الزبل، يجمع بالمجارف في الزبل ثم يأتيه فهد فهد. هذه هي صورة البناء، يحتاج العبد في البناء إلى مجارف يجرف بها التراب عن وجه الأرض، ثم إلى زبل اللي هي الآنية هو فسرها عندكم هنا الزنبيل والشيء الذي يوضع فيه الشيء، يضع فيه التراب بالمجارف، ثم يعرك، ثم يصب الماء ويعركه وهو الجبل، ثم يضربه في الملبن. من يعني يعطيني الصورة هذه؟ من اللي يفهم؟ من اللي يفهم إن السماء بنيناها بأيدي هي كذا؟ جاب مجارف وزبل وجمع وضرب، من يفهم هذا؟ أعطيني من الذي يفهم هذا؟ شفتم الصورة؟ شفتم الشيخ كيف تصويره؟ وبيانه رحمه الله، يعني لا تأخذ الأمر بس مجرد الفاق في الاستقرار، لا تأخذ الصورة للشيخ الذي قدمها. الشيخ يقول لك من اللي توحد لما تفهم أنت الوضع كما هو كما يريد الشيخ أن يصوره، تعرف موقع كلامه، تعرف موقع السؤال، فهل يتوهم المتوهم؟ سؤال إنكار، لا يمكن أن يتوهم المتوهم هذا، لا يمكن أن يقوم في وهمك أنه معنى السماء بنيناها بأيد يعني أنه جاب مجارف وجبل ووضع التراب الشيء في الجبل ثم ضاع ثم بنى. رحم الله الشيخ. وبهذا الكلام عند قوله طين انتهى الدليل الثاني من أدلة الحكم، اللي هو أي حكم ليس في البقية ما يدل على ذلك، هذا الدليل الثاني. بقي الدليل الثالث ويبدو أنكم استغلقتم دونه. استمر ولا نتوقف؟ والله شكلها نتوقف، صورتها نتوقف. طيب نتوقف وانتبهوا، بارك الله فيكم. الخميس القادم إن شاء الله لا يوجد درس لأني لن أكون في المدينة إن شاء الله. الآن أعطونا الأسئلة، لكن كون الخميس القادم لا في درس يقطع، يصير فيه فاصل بيننا وبين الدليل الثالث المرتبط بهذا، ولذلك أنا أحرج عليكم أن تنسوا، لا تنسوا، يصير في بالكم هذا حتى لما نجي نتكلم في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله نتكلم وأنتم إيش مستحضرين ما الذي نتكلم فيه، ما يبقى الدليل منبتا عما قبله، نتكلم بشيء جديد. فهمتم؟ لا، إذا كان تريد التكميل ما قبل الأشياء. على راحتك. وإن كان أنا أشوف أنكم إذا كان تعبتم فأخذ الدروس، أخذ الأسئلة أفضل تنويع لنوع العلم اللي تأخذه. الأسئلة وجه ثاني، فيصير عندك تهيؤ. وأنا كنت قد ذكرت فيها ترويح، كنت قد ذكرت لكم أن الذين يشتغلون في التربية يقولون دراساتهم دلتهم على أن الإنسان لا يستطيع يستجمع ذهنه للفكرة الواحدة إلا 10 دقائق، بعد 10 دقائق خلاص يستجمع ذهنه للفكرة، ولذلك قالوا لا بد من توزيع الكلام على أفكار كل فكرة منها تأخذ 10 دقائق، بحيث أنه إذا انتهت الفكرة في 10 دقائق فهمت ينتقل العقل إلى إيش؟ إلى فكرة جديدة فينتبه لأنه انتقل. لكن إذا استمريت في الفكرة نفسها أكثر من 10 دقائق هم يقولونها، هم يقولونها. نعم. أثابكم الله أحسن إليكم. يسأل يقول فضيلة الشيخ ما مرجع الإسلام بقوله الحاجة في قوله فإنان الحاجة داخلة في ذلك في صفحة. نعم، داخلة في الاستواء تدخل في الاستقرار والقعود. نعم. يسأل عن الواجب السلم الحاجة من الحاجة. كله الحاجة مطلقة، كل ما يمكن أن يؤمن، يعني الاستقرار حاجة للمضطرب ولا لا؟ المضطرب بحاجة إلى إيش؟ إلى الاستقرار. والقعود حاجة للواقف، مش كده ولا لا؟ فهذه هي حاجتها، جنس الحاجة، جنس الحاجة. والحاجة هي ما يفتقر إليه، هي ما يفتقر إليه، هذا هو الحاجة، ما يفتقر إليه، ما لا يكون لا تقوم المصاحف إلا به، هذه الحاجة مطلقة. هذه في كل شيء حسن، أنت مفتقر إلى الطعام والشراب لا تقوم حياتك إلا به، فهو حاجة لهذا، فالحاجة هي ما يفتقر إليه. والفقر اضبطوا المصطلحات والألفاظ لأن ضبطها يعين على الفهم ويزيل من أسئلة المتعلم مثل هذا السؤال فلا يحتاجه معه. الفقر هو عدم ما يحتاج إليه، عدم ما يحتاج إليه، عدم ما يحتاج إليه. أما عدم ما لا يحتاج إليه فليس بفقر. إذا كان الإنسان يعدم شيئا لا يحتاج إليه فليس بفقير، مع أنه معدم، مع أنه معدم منه، مع أنه معدم منه، لكن ليس بفقير. متى يكون فقيرا من الشيء؟ إذا كانت حاجته فيه فعدمه. فهمت؟ فهمتم الفقر؟ ولذلك قالوا الفقير هو الذي لا يجد قوته، أما المسكين هو الذي يجد قوته لكن يعني يحتاج إلى فضل، أما الفقير هو الذي يعدم ما يقوته. فالفقر هو عدم ما يحتاج إليه، لأن عدم ما لا يحتاج إليه ليس بفقر. فهمتم هذه؟ طيب إذا فهمتم الفقر على هذا المعنى، فلما نقول الحاجة هي ما يفتقر إليه، فهمت معنى الحاجة؟ الحاجة هي ما يفتقر إليه، ثم هي في كل شيء بحسبه. هذا الجواب على سؤال الأخ بعمومه. أما إن جئت للحاجة من الاستقرار بخصوصه، فالحاجة من الاستقرار في خصوصه التمكن من الاضطراب، والحاجة من القعود بخصوصه اللبث، والإقامة من الضعن والكحال، والراحة من الوقوف، وهكذا. فالحاجة في كل شيء بارك الله فيك بحسبه، ولكن هي في الجملة ما يفتقر إليه، والافتقار هو عدم المحتاج إليه، فالمعنى أنه محتاج إليه. نعم. قعود بلا استواء، نعم قد يكون القعود، لا القعود علو على الشيء، لأنه قلنا أن القعود هو انتقال من إيش؟ من علو، فهو فرد من أفراد الاستواء. هذا السؤال فذلك يعني في الحقيقة ما أريد طلاب العلم يقولون عليه، يعني أنت تريد ماذا تريد مني أن أقول لك؟ أنا بينت لك وقلت لك أن الاستواء في الجملة هو العلو، قد يكون بقعود، قلت ولا ما قلت؟ سمعتوه مني ولا لا؟ فتجي تسألني ليش يعني تتفلك وتقول أنك يعني ماذا تريد أنت من هذا السؤال؟ يعني لأني قلت قد يكون الاستواء القعود بلا استواء، قلت لك أن الجواب القعود هو صورة من صور الاستواء، قد يكون الاستواء بقعود، وفي فرق بين القعود وبين الاستواء. ولا أقول أن الرب قاعد، إذا كنت تريد هذا لا أقول أن الرب قاعد على الـ الـ الـ الـ على العرش، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف، ولا نقول بالضعيف ولا نعتقد ما يرد فيه. الرب استوى على العرش بمعنى هو فوق عرشه، إذا كنت تريد تلزمني بالقعود فلا، ولا دليل عنده ولا عند أي إنسان كان مهما علت مرتبته أو دنت أن الرب قاعد على أن استواء الرب استواء قعود. والدليل الوارد في هذا دليل ضعيف، والضعيف ليس محلا للاعتقاد، ليس محلا للاعتقاد. ما ورد في طريق صحيح لا في كتاب ولا في سنة صحيحة أن استواء الله قعود، فلا تجادل في هذا ولا تتطلب له المباحثة. لا يمكن أن تقول بأن استواء الله بقعود إلا أن يقوله هو في كتابه أو على لسان رسوله. أما إن لم يقله هو فليكن القائل بأن استواءه بقعود من يقول، لا أقبله منه ولا أتابعه عليه ولا أدين في الاعتقاد إلا لكلام الله وكلام رسوله. ندين بالفضل للأئمة الذين قالوا استواء الله بقعود، ندين لهم بالفضل، ندين لهم بالفضل، لكن لا ندين لهم بالاعتقاد. فهمت أخي الكريم؟ نعم. هذا إن كنت تريد، إن كان السائل يعني يذهب إلى أبعد من ظاهر السؤال هكذا بتلقائيته، إذا كان يريد الأبعد من هذا فهذا هو الجواب. أما إن كان يريد يعني بتلقائية هكذا، مجرد تلقائية أنه يبي يعرف صورة لقعود بين الاستواء تلقائية هكذا لمجرد المعرفة صورة لقعود بين الاستواء، فنعم قد يكون القعود بين الاستواء كوني لا أستحضر صورة الآن ليس دليلا على النفي، وقد أستحضر صورة وأقولها لك، لكن شكل السؤال هذا أنه سؤال عبثي جدلي فيه تذاكي وكذا. أنا أحذر طلاب العلم من هذا المنهج لأنفسهم، لا للمتكلم، لأنفسهم، لأنه هذه ليست طريقة أخ علم. الأغلوطات منهي عنها شرعا، والمباحثات من هذا الجنس هي منهج المبتدعة، هم الذين يباحثون من هذا الجنس من المباحث. واختبار المشايخ امتحان الشيوخ هذا ما هذا وقته، ما هذا وقته. امتحان الشيوخ كان لما كانت في حاجة لامتحان الشيوخ، الآن ما هذا وقت امتحان الشيوخ. أرجو أن لا يندفع طلاب العلم لمثل هذه المسالك غير العلم غير العلمية، هذه مسالك بدعية عند المبتدعة، أو أنها من الأغاليط يريد أن يغالط فيها، أو يستقوي يعني يتفذلك بفكرة عنده، يستقوي بفذلكة يعني استعراض، قضية استعراض، إن هنا جايين لعلم، ولا يعقد درس علم إلا للعلم، لا للاستعراض ولا للاستنكاه والمزاج، استنكاه الأمزجة، ولا للأغلوطات، ولا لشغب المشاغبين، ولا لامتحان القائل. كلنا طلاب علم، كلنا طلاب علم، ومن اختص بمعلومة يبدي يعطيها للآخر ويأخذها منه، ويكمل بعضنا بعضا في العلم. فلا داعي لهذه المسالك، لأني أجد أحيانا في بعض الأسئلة هذه المسالك، وأرجو أن لا أحتاج إلى هذا التنبيه مرة أخرى. نعم. هل إيش؟ نعم. لا، هو نظير الاستواء. الرزق هو فعل الرب سبحانه وتعالى، وصورته إجراء الأرزاق على العباد. يعني من الذي رزقك لسانك تتكلم به؟ من؟ الله هو الذي فعل هذا، رزقك، هذا مفعوله. لكن هل هذا الكلام الذي تتكلم به هو يعني صفة الرب ولا أثر صفته؟ أثر صفته، هذا أثر صفته، أثر صفة الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رزاق، بمعنى أنه يهب الأرزاق ويجريها، أما جريان الأرزاق فهو مفعوله، جريان الأرزاق مفعوله وليس فعله. طيب، مفعوله كيف؟ بالطريقة التي شاءها، إما بعث ملكا أو أقدرك أنت فأنت تبذل ويطبع ثاقل، وأن تهيئ لك القدرة على ذلك بطرق متعددة. لكن من هو يكون التقدير والهداية؟ فالرزق معنى يرزق، يعني يهيئ الأرزاق ويجريها ويقدرها سبحانه وتعالى بكل معنى التقدير، علما وكتابة ومشيئة وخلقا يجريها ويقدرها. لكن الأرزاق الجارية، جريان الأرزاق، هذا إيش؟ هذا صفته؟ لا، هذا مفعول، أثر صفته. نعم. الله تعالى يقول: نفى الله ضرب الأمثال له وأثبت المثل له. يعني الأمثال التي فيها تسمية له بخلقه، هذا واضح. لما أقول لك، لما يقول لك أنا لي المثل الأعلى، فلا تضرب لي الأمثال، إيش بتفهم؟ هذا كلام متناقض ولا واضح؟ يعني لا تضرب لي الأمثال التي تخالف إيش المثل الأعلى، التي تقتضي التسمية. يعني لا تضرب لي الأمثال التي تقتضي التسمية. وقد تكلمنا عن هذا لما تكلمنا عن قياس الشمول وقياس التمثيل، تذكرون ما نسيتم، ذكرناه هنا في هذه الدروس. وقلنا هنا أن الذي يجوز من الأقيسة في حق الرب هو قياس الأولى، لأنه لا يقتضي تسوية. ليش جاز؟ لماذا جاز قياس الأولى في حق الرب؟ لأنه لا يقتضي تسوية المقيس بالمقيس عليه. كل من يدل عليه أن المقيس أولى من المقيس عليه بالصفة، بس أولى، كونه أولى لا يقتضي إيش؟ التسوية، ولذلك جاز قياس الأولى. ودليل قياس الأولى المثل الأعلى، المثل الأعلى دليل قياس الأولى. ليش نقول بأن الله أولى بالصفة؟ لأن له المثل الأعلى. أما القياس الذي يقتضي التسوية كقياس الشمول وقياس التمثيل فهذا هو المنهي عنه. فلا تضربوا لله الأمثال التي فيها تسوية له بخلقه. نعم. بل اضربوا له المثل ليش؟ الأعلى. كلام واضح بين مفصل. نعم. كيف؟ إثنان المخاطب العامي بحيث يمكن مثال مما يقلد المعنى العامي من المخلوقات، فهل هذا من قول الأمثال لله؟ لا لا، هذا باب آخر. هذا بارك الله فيك يا أخي السائل، ما أدري إن كنت فهمت سؤال. يعني الأخ يسأل يقول هل من المثال الذي يبرأ أنه لما نأتي نفهم العامي معنى استوى أو معنى كذا، نذكر له استواء يعني العلو، ونذكر له صورة في الواقع ليفهم بها المعنى، ليفهم بها المعنى، هل هذا من الأمثال؟ هذا مراده؟ هل هذا من الأمثال المنهي عنها؟ لا يا أخي، هذا ما هو مراد الأمثال، هذا تقرير المعنى، هذا تقرير المعنى، إفهام المعنى. أنت تتكلم عن المعنى العام وتبي تفهمه لمقابلك فتفهمه بما يفهمه به، وإفهام المعنى لا يقتضي المماثلة في الحقائق، لأن إحنا نتكلم في المعنى. فأنا لما أجي أقول له اليد هي ما يمسك به ويقبض به، والمسك هو هذا المسك، هل معنى هذا اني بمثل ولا انا بعطيه ايش؟ بعطيه مفهوم ايش؟ مفهوم له. بعد ذلك مسك الرب كيف هو؟ ما ندري. احنا فهمنا المسك احاطه بالشيء، هذا هو المسك، وصورته عندنا كذا، لكن انت اردت ان تفهمه المسك بالحركه، هذا بارك الله فيك تفسير ايش؟ المعنى المفهوم، هذا كله في المفهوم، لا دخل له في الحقائق. يا أخي ما في مالك هنا أن تبين اللفظ بما يفهم به المخاطب، ولا أوافقك بوصفك للعامي، العامي ما يحتاج إلى هذا، العامي يقول يد الله يفهم، خلاص ما هو بحاجة لهذا أبدا. أنت تتوهم، شوف تتوهم مو تشك ولا تظن، تتوهم إن كنت تقول أن العامي ما يفهم هذا. ولذلك قلت لكم أن يزيد بن هارون رحمه الله أحد أئمة أهل السنة قال: من لم يحمل الاستواء على ما يقوم في قلوب العامة فهو جهمي ضال. من لم يحمل استواء الله على العرش على ما يقوم في قلوب العامة. وقد قلت لكم أن هذا الذي قاله يزيد بن هارون هو الذي رجع إليه أساطير المتكلمين فقال: موت على ما تموت عليه عجائز ليس أبوه. فما أقبل من الأخ في السؤال يقول عامي، لا ما تقول عامي، قل متوهم متكلم مبطل، لأن هم اللي يحتاجونه. هم اللي اضطرون أن يجي أقول له، هم اللي اضطروا السلف أن يقول له في الاستواء استقرار قالوا استقرار حتى يفهم. نعم حتى يفهم إيش المعنى العام، حتى يفهم المعنى العام. نعم لأنه لا يفهم إلا هكذا، لأنه لا يفهم إلا هكذا، لأنه لا يفهم إلا هكذا. ترى يرجع أحد يجيني الحين سؤال يسألني يقول إذا الاستقراء، الاستقرار من معنى العام السؤال؟ أنا على كلمة لا يفهم، لكن حتى لا، لأن هذا ما يفهم إلا بالطريقة دي. نعم. سبحان الله. لا، ليس في أحاديث الصفات ما هو مشكل، ولم يقل هذا اللفظ في الأحاديث إلا من المتكلمة، قاله ابن فورك ونحن. ولذلك لما جاء يتكلم ابن قتيبة في مثل هذا الموضوع ما قال تأويل مشكل، قال تأويل إيش مختلف، قد يختلف اللفظ ولكن ما يكون مشكلة حتى مع اختلافه. فعبارة أهل السنة إيش مختلف، مشكل عبارة من المبتدع. نعم. نعم، ومن قال أنها أزلية؟ أنا قلت بينت هذا، ما أدري إيش السؤال هذا بعد البيان اللي بيناه. قلنا أن الله لم يكن مستويا قبل استوائه على العرش، ما كان مستويا سبحانه وتعالى، ثم استوى. وقد ورد في رواياته أنها ضعيفة، لأنه يترك عرشه ثم يرجع فيستوي عليه، لأنها ضعيفة، وردت بلاغات مرفوعة، إلا أنها ضعيفة فيها ضعف، فهو لم يكن. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ملازمة له، بمعنى أنه لا يزال، لا يزال، لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال سامعا سميعا، سميعا لا سامعا سميعا، لم يزل ولا يزال بصيرا. لكن ما تقول لم يزل ولا يزال ينزل، ولا تقول لم يزل ولا يزال يأتي، ولا تقول لم يزل ولا يزال يجيء، ولا تقول لم يزل ولا يزال يستوي، ولا تقول لم يزل ولا يزال يضع رجله في النار. فهمت؟ فهذا هو معنى أنها فعلية، هذا هو صفة فعلية محضة، فعلية محضة. لكن الذاتي فيها ما هو؟ أنها بمشيئته وإيش وقدرته، وأن ذاته تلبست بالفعل، يعني كان الفعل من ذاته، فاستواءه استواء ذاته، ووضع رجله وضع رجل نفسه، ونزوله نزول ذاته بذاته إلى السماء الدنيا، فهي هيئة الذات، الفعل فعل الذات. فهمتم؟ وهذا فعل الذات غير الفعل الآخر الذي يكون ليس هو هيئة الذات، مثل خلقه المخلوقات، فالمخلوقات وجودها وخلقها ليس هو هيئة الخلق، هذا أثر، هذا أثر فعله، مخلوقاته أثر مخلوقاته هي مفعولاته، أثر فعله. فعله ما هو؟ قوله كن، أو مباشرته لآدم وغيره. فهمتم يا شباب؟ فهمتم؟ فالمعاني متميزة ظاهرة، المعاني متميزة ظاهرة واضحة، لا تتلبس إلا على من رق دينه أو عظم جهله. نعم. والله كلامي واضح، كون أنت فهمك معكوس تفقد نفسك وتفقد فهمك. أما أنا فكلامي واضح، أقول لك الاستواء الرب لم يكن مستويا، فإذا ليس هو صفة ذات، هي صفة فعل المحض الذاتي، لأني أنا قلت لك أن الفعل صدر إيش منه، قلت لك الفعل صدر من الرب، الذي في الرب ذاتي وفيه قدرته إيش ومشيئته. وش معنى قدرته؟ يعني فعل الفعل بقدرته. وقلت لك الآن في بيان زائد على ما قلناه في الدرس، قلت لك الآن أن الاستواء هو هيئة ذاته، هي الهيئة التي عليها إيش ذاته، هي الهيئة التي عليها ذاته. لكن هل هذه الهيئة التي عليها ذاته هل هي لازمة له؟ لا، بدليل أنه لم يكن عليها قبل أن يستوى. وقلت لك أيضا أنه في أدلة واردة في الأحاديث الضعيفة أنه ينزل عن عرشه ثم يرجع يستوي عليه، قلت لك هذا. يعني البيان واضح يا أخوان، البيان واضح يا شباب. فأرجو أن تكون الأسئلة على قدر فكون أنه والله تفهم من كلامي أن الاستواء ليس صفة للرب، هذا ما قلته. أنا أقول استواء، أنا أتكلم عن استواء الرحمن. والآن لنا كم درس نحن نقول استواء الرحمن، وأقول لك وأقرر لك هذا. يعني حتى لو لم نوضح لك هذا الإيضاح لا يمكن أن تعود بهذا الفهم على كلامي. وأنا أقول لك الرحمن على العرش استوى، واستواء واستواء ذاته، وأعيد لك وأكرر، وحتى يمكن بعضكم يقول الشيخ كثر من التكرار وملنا، ثم تعود تقول يفهم من كلامك. لا، ما نقبل منك هذا، ما نقبل منك هذا فهم. يعني على أي وجه تفهم هذا؟ على أي من فين فهمت هذا الكلام؟ قل أنا لم أفهم مقصودك من هذا التقرير. أما تقول والله فهمت من كلامك أنك تنفي أن يكون الاستواء صفة للرب، كيف تفهمه هذا؟ من فين تفهمه؟ فين في كلامي تفهم هذا؟ غفر الله لي ولك. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا أريد، انتبه، بارك الله فيك، انتبه بارك الله فيكم في نقطة أريد، معليش نعود. الغضب في التعليم سنة شرعية، سنة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم في البخاري في كتاب العلم، عقد البخاري في كتاب العلم بابا قال باب الغضب في التعليم، أورد تحت أربعة أحاديث. ارجع اليوم الآن إذا رجح راح ارجع وقرأ الأحاديث وشوف وش اللي يقتضي الغضب فيها. يعني مثلا الحديث قال في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب. قام السائل فيقول طيب وضالة الإبل يا رسول الله، وش اللي يدعي الغضب هنا؟ غضب صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه الأولى والثانية والثالثة، ثم رجع إليه رافعا صوته قال ما لك ولها؟ سؤال أسلوب تعريف، جواب تعريف. قد يقول قال طيب وش الغضب هذا يتعلم؟ قال لا، الغضب هذا لمصلحة المتعلم ولمصلحة العلم، لمصلحة المتعلم، لأن مثل هذا السؤال من عربي يعرف وجه ورود الحكم هو من لا يكون إلا على وجه سؤال أخيكم قبل شوية، لا يكون إلا من باب الأغاليط أو من باب ليش الاستنكاه والمزاج والترفه وكذا، ما يكون من باب العلم أبداً. أنت عربي وتعرف أن الإبل ما يقواها الذئب، وأن معها شقاءها ووقاءها ما يقتلها الجوع، وأن عليها دليلها على صاحبها لو قعدت سنة ضائعة بترجع. أما الغنم لا، أما حتى أكلها الذئب فهي على كل وجه ضائعة، فخذها خذها عندك، إن جاءك صاحبها وهي عندك ادفعها له، وإن جاء وقد أكلتها فأعطه ثمنها، انتهينا. هنا احتاج إلى بيان، يعني لا تأخذك هنا يجيك الورع، هنا تشوف الغنم في صحراء ويأخذك الورع يقول لا خلها يجيها صاحبها، طيب خلها سلم لي. الأصول لها والأفضل لها شرعا وعقلا أن تأخذها وتحفظها. وبهذا يبقى حق صاحبها، لأنه إن وجدها عندك أعطيته إياها، وإن لم يجدها أعطيته إيش؟ ثمنها. لكن الإبل ما يقواها تقربها ليش؟ تراجعها. هذا يفهمه العربي، يكون عربي يفهمه. فإذا عاد بالسؤال فيكون سؤاله ليس من قبيل العلم، نزغ من الشيطان أو تفكه أو حاجة أحيانا في المجالس تصير اللي يسمونه حديث مجالس، يأخذهم التوسع فيجيبك الأسئلة الممكنة وغير الممكنة والاستغراف. ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم لأن المقام مقام وحي، ما هو مقام مثل هذه الأسئلة التي لا تكون إلا من هذا القبيل، ما هو مقام غليظ ومقام استنكاف وأمزجة. إذا غضب لحظ إيش؟ المتعلم، وغضب لحظ العلم أيضا، لأن مثل هذه الأسئلة أولا في صورتها تقل من قدر العلم في الجملة، ثانيا قد تستنقص، أنت تتكلم مع صاحب شرع قد تستجر بسؤالك هذا تشريعا يسوق، كما قال لا تسألوا عن أشياء إيش إن تبدأ له تسوق. فغضب لمصلحة العلم ولمصلحة الديانة ولمصلحة المتعلم، لم يغضب لنفسه ولم يكن يغضب لنفسه قط. إذن هذا قال أن الغضب في التعليم يكون لمصلحة إيش؟ العلم والمتعلم. والله الذي لا إله إلا هو لا تغضبني الأسئلة، بل والله أنس بها وأحبها، بل هي طريق من طرق طلب العلم. أحيانا أنا أستفيد من الأسئلة، أنا أطلب العلم أحيانا من الأسئلة التي تريدني، يعني كل على ثقة أنه أحيانا الأسئلة تعلمني واستفيد منها فيكون لك بها علي يد، وأحب السؤال، بل ويعني يتعلق قلبي بشدة بوصف ابن عباس طالب العلم. قال طالب العلم هو العلم، وصف العلم، قال العلم لسان سؤول وقلب عقول، العلم لسان سؤول وقلب عقول. فلا تقول والله الشيخ يغضب والشيخ حاد، لا إن شاء الله إن شاء الله، وأنا أعرف نفسي ولا أزكيها، لكن أقول ما أعرف من نفسي، إن طابق الواقع فهو علم وإن لم يطابقه فهو شيء آخر. لا ليس في حجة، والحجة التي والغضب الذي هو لا لغير شيء ولمجرد الخلقة ولمجرد القبيلة، إن شاء الله إن شاء الله، ولا أزكي نفسي ولا أغضب في دروس العلم بطبع حجة، ولكن أغضب وأظهر الغضب لإخواني لمصلحة العلم والمتعلم. فهمتم هذا؟ فلا تقول لي سامحني، تظن أنك يعني ما في إساءة، ورد سؤال لكنه خطأ إيراده، لأنه يعود بما لا يخبر لا على السائل ولا على العلم. موضع يحتاج غضب ولا لا؟ يحتاج غضب ولا لا؟ ووضع السيف في موضع الندى كوضع الندى في موضع السيف، ما يصلح الشيخ في موضع الندى ولا يصلح الندى في موضع الشيخ، هذا موضع شيخ وأنا أبو شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.